conduit pour faire coïncider. Yes. بص هو الباروتيد ابسس هنعتبره بيمثل السليمري جلاندز وهنعتبره بيمثل جزء من الفيس. لما اقول لك don't wait for fluctuation this equal late cycle. طب ليه late cycle؟ لان عشان يبقى فلكتر لازم الباس يكولكت سبكوتينس وبدل سبكوتينس يبقى هاز تو ترافيرس ثرو الديب فاشيا. والديب فاشيا هي الانفستنج لاير او الديب فاشيا اوف ذا نك اللي كانت جايه كده اللي هي بتعمل النك لليومن بين وبتطلع تمسك في زجواتك وقيس التنس فاشيا تو ويت فور ات. ده معناه ان هو هيعمل ماكسيموم كومبريشن على الفيشيال ويعمل له كونكشن. سو دونت ويت فلكتويشن بروتيشن اصلا المرض هو ده هو بروتيشن. نيجي للسمنه الدبل ونفس القصه دي باش عشان استنى الفلكتويشن عندك من جوه اسهل من بره وده يؤدي الى ماكسيموم اديما انسايد اورا كابيتس ودي اللي تعمل اسمها لودفيكس ان شاء الله. عشان يحصل بص عشان يحصل ادي سمول انتستين وليد باي فيرتيكولار عشان يحصل عشان يحصل فولدرس لازم يبقى باند اوف اديجن بس يا بند اوف اديجن يا اما يكون ريزيستنس اوف فيتيلو انتستينال داكت از فايبرس فاكت فيبدا ده يلف حوالين نفسه. لكن الهايبرتيكولار مالون والدليل على ذلك ان 2% اوف الهايبرتيكولار كومبليكيت. لو هي موجوده كان لازم يبقى نسبه اكبر من كده فلازم هذا البند يبقى موجود. اه طبعا دول 6 متر واحد تاني جاي كده مثلا وداخل هنا واتزنق جازز اتملت هنا فاتزنق. يس اتفضل. اللي ايه؟ سيمبل اوكلوجن. يس مكتوب كده انه ممكن يحصل اثريشن اوف اثريشن ان كيس انه بيستراكتنج اثر ده يكون انه هو كومبتنت انه يشيك الباب والرايتنج البيشن اللي هو جزء. يعني هو عايز يقول لك ان لما بدي كومبتنت في يسيك وبالتالي اصبح الحته اللي مزنوقه لا مش عارفه دي كده وعارفه كده الماكسيموم كومبريشن فيها او ماكسيموم اكستنشن فيها. هو يعني لسوي لسوي ده طرباط عارف اللي بيبقى ماشي راسع الحصان. بس انا قلت لك ايش هو الحته دي لما يجي لك الادهيزم هو بص هو حلو قوي الكلام وحلو قوي الشده لكن يو كان نوت ريكول ات في الامتحان. فالادهيزم ده بالظبط بيجي زي ما هو هو سيمبل صحيح. احنا كنا اتكلمنا على سيمبل اوكلوجن اتكلمنا على سترانجليشن وقال ايه الباراليتيك ايليس وده ممكن يبقى سؤال غير سؤال صغير كده عن الباراليتيك ايليس. It is a paralysis of the intestine. Yes, انورمس انورمس يعني هائل كبير جدا قبضنا الاستنشن. فباراليسيس اوف ذا انتستين او باراليسيس اوف بريستالسيس وسبق وقلنا ان كلمه الياس كلمه لاتينيه معناها كوليك. فيقول لك باراليسيس اوف ذا كوليك والكوليك هو خاصيه البريستالسيس لكني عايز اقول باراليسيس of the peristalsis. ايه الكوزس اوف باراليتيك ايليس؟ اسباب كتيره قوي. انا بقول لك ريفلكس زي مثلا بين سيفير بين مرت علينا تورشن اوف ذا تيست كده ممكن يؤدي ريفلكس سيمباثيك ستيميوليشن هتمر علينا في العظام فراكتشر ميجور بون فراكتشر سباين فراكتشر بيلفس فراكتشر فيمر ادى الى سيفير بين عمل ريفلكس سمباثيك اوفر ستيميليشن ادى الى باراليسيس اوف انتستين انوكسيك هنا اول حاجه ريفلكس انهيبيشن ممكن اقول لك ممكن انوكسيا للانتستين انوكسيا نتيجه قله اكسجين ودي مهمه جدا جورج انستيزيا ان لازم الاكسجين وزاره الصحه اصدرت قرار لا يوجد فرصه عمليات من غير اوكسيمتري لقياس الاكسجين اوفر العمليه طول العمليه الاكسجين لازم لا يقل عن 97-98% عشان برضو ما يخش عندي في انوكسيا وهذا الانوكسيا يؤدي الى حدوث كيرياس بخلاف اضر مشاكل من الانوكسيا لما يحصل سيمبل اوكلوجن ده مدائز انوكسيا وممكن حتى بعد العمليه نفاجئ ان العيان دخل في باراليت كيرياس توكسيك انهيبيشن لسه مخلصين موضوع من المواضيع المشهوره وهي التيفويد والباراتيفويد وقال لك ايه الكومنست كومبليكيشن اوف تايفويد فيفر قلنا باراليتيك كيرياس بيكوز اوف ذا توكسينز ويش انهيبيت ذا انزيمز ريسبونسبل فور ذا ريليز اوف اسيتيلكولين لما اجي اكلمك اقول لك بايوكيميكال من اشهر الالكترولايتس اللي تؤدي لبراديك الياس الهايبوكاليميا وتعرفوها في الاطفال خلوا بالكم من الطفل ده بص ضمن الديستنشن خلي بالك ممكن يبقى هايبوكاليميا مش شرط يكون اكيوت ابدومين بوتاسيوم لما يقل يؤدي الى باراليتيك الياس لما اجي اقول لك اديزيف انتستينال اوبستراكشن ميكانيكال اوبستراكشن هذا الميكانيكال اوبستراكشن من كتر هايبر كريستاليس انت يتعب ناهيك عن الانوكسيا اللي ممكن تصاب بيه فعشان كده ممكن ينقلب من سيمبل اوكلوجن يخش بعد كده في باراليتيك الياس. اسباب كتيره مش بس جراحه. يعني هو ده اللي انا عايز اوصله لك. اسباب كتيره مش بس الجراحه. في سيرتن دراجز ناس اللي عندها دايما مثلا ايه ابيلابسي او عندهم ديبرشن وياخدوا انتي ديبرسنت كتير قوي. دايما عنده امساك ومن كتر اللي عنده ديبرشن ده كتر البلدعه ويخش باراليتيك الياس اذا مش بس الجراحه يعني دايما المشهوره قوي الشلل الامعاء ده بعد العمليه وده انا كده هتلاقي ايه تعمل عمليه تلاقي اهل المريض يقول لك ايه هياكل امتى؟ طب هو ما بياخدش ريح لا ما بياخدش براز انت كمان بتروح تشوف الانترستانال ساوند يعني دائما الباراليتيك الياس مرتبط بالجراحه بس هنا المغرض او الكوز يا كابتن هنا هقول لك مش بس الجراحه مش بس السيرجري هناك اذر كوزز شوفوها مثلا انتوا سنه فاتت في النفرولوجي لما اقول لك يورينيا ممكن تؤدي لباراليتيك الياس اند سو تمام؟ احنا بنيجي نقول ايه هو الكلينيكال بيكتشر؟ انا عندي من اول خالص الحصه اللي فاتت او اللي قبليها كنت بقول انتستاينال اوبستراكشن واحد قلق فوميتنج ابسولوت كونستيبيشن ديستنشن وبنلعب بقى بالكلام ده هل ده عنده كوليك؟ ما عندوش ده باراليسيس ده عنده فوميتنج عنده ابسولوت كونستيبيشن يبقى واحد سي انا عملت له عمليه بعد يومين او ثلاثه اون ذا ثيرد داي الاقي العيان في ابدومينال ديستنشن جامده هو بروجكتايل فوميتنج بايل ستيند فوميتنج احط السماعه اسمع ايه؟ المفروض انت تسمع ايه؟ في نورمال انتستينال ساوندز اللي بنسميها بوربوري مايند دي كل 15 او 20 ثانيه تسمع صوت واطلق عليه بوربوري مايند اخذنا الدرس اللي فات او اللي قبليه ذا لاود ذا هايبر اوديبل ساوند ذا لاود عالي وهايبر اوديبل ساوند وريبيتد ساوند انت ساعات تسمعها من غير السماعه ده لما يكون في ميكانيكال اوبستراكشن هنا نسمع ايه؟ ولا حاجه بس ساعات بقى شويه الميه اللي موجوده بتلق بتعمل زي انا بشبهها بالظبط زي بالليل كده الدنيا ساكته وفي حاله فيها ميه والحنفيه بتنقط هذا الصوت اللي قد يخدعك وتقولي ده انت استنى الصوت اتفقنا ان الصلصال هو صوت البربر الماي. اما هذا الصوت فهو صوت هز، صوت الماي اللي بتتهز جوه هذه الدايليتد انتستين and is not the borrowed my size. الانفستيجيشن اهم ما عندي هو الالكترولايتس والكوز اوف ذا باراليتيك ايديس. التريتمنت في المقام الاول البروفيلاكسس prevention of the causes of paralytic ileus. لو حصل paralytic ileus العلاج هو الصبر. صبر، اصبر، حط رايل تيوب وريكتال تيوب، رايل وريكتال على اساس تفضي، لان تخش فيشا سيرفل ديستنشن تؤدي الى مور انوكسيا الى مور paralytic ileus وتخش فيشا سيرفل. يو هاف تو كات ذيس فيشا سيرفل، فضي اللي فوق فضي اللي تحت على امل انها تشتغل. اياك والبرص بس ومهمتي برايس اياك. دي مثل يقول لك ايه دايما، مثل انجليزي يقول لك ايه، don't push the tired horse. دايما الهورس الحصان مثال القوه. تيجي تقول لك انا عندي عربيه مش عارف 100 حصان 200 حصان كده وكده، موتور مش عارف حصان ونص تكييف. دايما بندي الباور باللغه الحصان. فلما يكون حصان تعبان وهو المثال قوة ما تضربوش، ما تقوموش، ما تشغلوش، مش هيقدر. وبالتالي اصبر لغاية ما ترجع. ممكن ادي شوية اكسجين، ممكن ادي مورفيا، وهنا الغرض في المورفيا اهدى، مش داعي تهيجس البسات اكتر مهاجم. فاهم؟ اديله بوتاسيوم عوضوله، اديله كالسيوم عوضوله، لكن نيفر بارا سيباسيوم عوضوله. ده طب افرض ما رجعيش خلاص هموت من الالكترولايت امبالانس ومن اكيوت رينال فيلير. الشلل الامعاء، عشان كده ده بعض الجراحين شلل الامعاء في باراليتيك ايديس. نفس هذا الموضوع بالظبط ممكن اغير العنوان من باراليتيك ايديس الى اكيوت جاستريك دايلاتيشن. يعني انتظروا اني بياخذ الصبر هشطب الموضوع، مش بشطبه عشان اشطبه، لان نفس الموضوع هو الاكيوت جاستريك دايلاتيشن بنفس الاسباب، نفس الكيكاتيشن، نفس الانفستيجيشن، نفس التريتمنت. بس بدل ما يبقى اخذ كل الانتستين ساب الانتستين واخذ اللي فوق. واتفقنا طالما لا يوجد بريستالسيس من الجيودنم فنلاقي كله هادي، مفيش بريستالسيس وبالتالي هي هيها بالسيم بروبلم. ليه مسك الاستومك وساب الانتستين؟ الله اعلم. اتفقنا؟ اني كويشنز؟ نعم. الكترولايت ديستربنس دي هيدريشن بري رينال انوريا. كويس انت هنا سؤال كويس قوي، مديله اعراض الفلويدز. شوف اي اني بودي يقدر يظبط الكترولايتس يومين ثلاثه اربعه اسبوع، مور ذان ذات يو كان نوت. مع اعظم النفروجست صعب جدا انك انت تو كنترول. ليه؟ لا انت عارف بيفقد قد ايه وهدي قد ايه، بروستات نزل ودي عالي نزل ودي عالي، دي بقى اللخبط، دي اتلخبط معاك. اداء العيان ده خلي اسيدوزس، المشكله كبيره. من اصعب ما يمكن ضبط الالكترولايتس، تظبطه فور فيو دايز ويك نوت مور ذان ذات. دكتور لو يعني انت لو كتبت لهم التست ما عملت ممكن ترجع تاني تشتغل ولا مالكين نيرف سبلاي بتاعها؟ لا خالص خالص. يعني دايما تبص تلاقي الجراح مثلا هو بيشتغل عمليه كبيره والتست بره، نقول ايه؟ عايزين يا جماعه سخن. يعني ايه كلمه سخن؟ تسمعها في العمليات فوق البطن بتتحط في سراير سخن وده بالاندستن عشان الانزايم ما تبقاش فريزد. يعني انا فتح تكييف، انا عايز اي كيب الانزايمز على نفس درجه حراره 37 درجه مئويه. لكن جراح وزراب مانيبوليشن وارض الانتستين للساعه وطلعها ومبدلها، ده اتوقع يحصل منه باراليتيك ايديس. لكن هترجع. المهم هي فكره ايه؟ فكره انها ترجع قبل ما اخش بقى في الايرريفرسيبل فلويد الكترولايت امبالانس. يعني احنا لغايه دلوقتي ما سمعناش، برغم التقدم العظيم في الطب ده، ما سمعناش ان حد بيعمل نقل الديستك مثلا ولا سوانا الكورد، الحاجات اللي هي ليها علاقه بالنيرفز وبلاكسس اوف نيرفز لا اتخيل ازاي ممكن في يوم ايام يعملوا هذا الاناستوميز يعني لا تتخيل خالص. طب اسمعنا كل ده عشان اللي بيحصل مثلا اسمعنا كورد كونستكشن لغايه دلوقتي يا اما ربنا ارجع حاله يا اما خد البارابليجيك. فانا نيجي اقول هل في يوم من الايام هنشوف العلم يصل لدرجه ان هو يعمل لنا هذا ولا لا؟ عشان كده هي ملايين النيرفز والانتست ما تخبط زي ما تخبط هترجع تاني هتري ساينابس اجاني لكن لو ما رجعتش ما عنديش حاجه اعملها. انا جيت في الاخر بقى عملت اجابه للسؤال، سؤال انا معتقده من اصعب الاسئله بالرغم انه شكله سهل. بيقول لك مانجمنت اوف اكيوت انتستينال اوبستراكشن. ايه ده؟ انا بقالي ثلاث حصص بشرح منها حصه ونص، يعني ازاي هكتب هذا السؤال واكتبه ازاي؟ فلو جينا بصينا تلاقي ايه؟ بدات انا بكلمه مانجمنت معناها دايجنوزس اند تريتمنت، ودايجنوز يعني كلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوزس انفستيجيشن، صح؟ فبدأت اقول لك ذا كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت انتستينال اوبستراكشن زي السيمبل اوكلوجن. هنعتبر. وانا كنت عامل جدول بفرق بين السيمبل والاسترانجوليشن والباراليتيك الياس. انتوا فاهمين ازاي الخطه بتاعت السؤال؟ اجاوب السؤال ده ازاي؟ انا بقول لك اكيوت انتستينال اوبستراكشن تحت هذا الموضوع كويس في مواضيع كتيره. ففرقتها قلت كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت انتستينال زي اول الشابتر الاولاني بعدين. طب ده هيفرق السيمبل عن استرانجليشن عن باراليتيك الياس. فرق من ده ومن ده ومن ده. وبعدين ازاي اشخص اذا كان ده هاي انتستينال اوبستراكشن ولا ميدل ولا لور انتستينال اوبستراكشن؟ محتاجه جدول تاني. وبعدين اي جس الكوز كديفرنشال دايجنوزس اكوردنج للايدج. يعني واحد لسه نيوري بورن ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كونيال الياس، ممكن يبقى اتريزيا، ممكن يكون فولبرس ليوناتورا نيوري بورن امبرفروت انس. طب لو كان انفنت بانت سسبشن او هيرنيا سترانجوليتد. طب لو قبض يبقى ديزل افتر بيت افتر سيرفمي. طب لو اولد ايج كانسر كولون او دايفرتيكولايتس كولاي يونسنت او سترانجوليتد ستيل هيرنيا برضه. على فكره ممكن يزيد لك حته من هنا يعني ممكن يجي لك الحته دي ويقول لك ايه بقى؟ causes of acute intestinal obstruction in a newborn because this is a pediatric surgery. ما هو خلي بالك ما زال جراحه الاطفال جزء من الجراحه العامه. ولكن الواحد كده بيشد ان هم هينفصلوا شويه بشويه بينفصلوا. كويس؟ مش الانفصال يعني هي ثوره ضد الجراحه العامه، لا هي اصبح هناك من اول الالكترويت مين يظبط الاطفال؟ محتاجه حد تخصص اطفال. اللابروسكوب للاطفال محتاجه واحد يبقى فاميليال للاطفال. البوست اوبرتيف والكير والحضانات. فتبص تلاقي شويه بشويه بيبقى مش قادر انت تلم مش قادر تلم الموضوع فينفصل زي جراحه التجميل ما شبه انفصل هي انفصل تماما في عين شمس في قصرين لسه ما انفصلش. يعني ده سنس تمام؟ فبالبيدياتريك سيرجري بنتوقع سؤال بالبيدياتريك سيرجري. فعندنا هنا مثلا كتبت لك ايه هو موضوع acute intestinal obstruction in uniform and discuss one of them. تختار انت ايه بقى؟ ليش مام ديزيز اللي احنا خدناه بالتفصيل. ميكونيا ميليس ده خدنا اسم. فورس لا دورا ما لتركوا على ثلاث اربع اسطر. اتريزيا ده كلمه بتدينا الاتريزيا او ايه الاتريزيا؟ لا اتس نوت نيو بورن ست شهور لسنتين عشان كده بتقول ايه؟ من ثلاث شهور ل 12 شهر او سنتين انفانتايل انت سسبشن. شيلدرن يبقى دخلت بقى على الهرنيا. اولد ايج المالينت ليجن. يبقى انا ازاي بكتب الكلينيكال بيكتشر اوف انكيوتد ستار اوف سوشيال على ده كله؟ اخترت لك في الاول ايه هو الانسان ابستراكشن، ايه هو الفرق بين سيمبل او سترانجليشيا وكليس، دخلت اقول لك هو فوق ولا في الوسط ولا تحت، تمام. بعدين كلمت لك على يجز الاسباب ايه هي، بعد كده الايه خلاص الانفستيجيشن زي ما خدناها كده اتريتمنت. في ريسوسيتيشن وفي ايميجي لابراتوري. انا استغلت بقى الحته دي في السؤال، كل انسداد معوي لازم عمليه وفوري، والا هنخش في انوكسيا، والانوكسيا دي ممكن توصل لجانجرين وبركوريشن، صح؟ ولكن هناك بعض الاسباب certain conditions need conservative treatment. فانا استغلت الفرصه دي كمان. مين هم؟ امتى يبقى conservative treatment؟ تتابع ايه؟ as the only line of treatment in paralytic areas. صح؟ as a successful trial in the following condition provided that the case is early and there is no evidence of intestinal ischemia. فانا كمبتعن اسالك تعرف ازاي عندي intestinal ischemia؟ اقول لك ارجع للجدول اهو. عند الاستراجليشن ازاي انت you can guess ان العيان ده في انسداد معوي ودخل في اسكيميا؟ اشهر حاجه البين المستمر غير اللي بيجيله ايه؟ طل ويسقط، طل ويسقط، طل ويسقط. فاين اسكيميا ان بين اول ذا تايم. والتندنس مع الريباوند تندنس ده معناه ان هذا الاسكيميا بدات تو اريتيت ذا باراتيك بريتوريان. فالاسترانجليشن بقول لك البين بيبقى سيفير والعين بيبقى توكسيك وعنده مارك تندنس اند ريباوند تندنس. ولما تيجي تحط رايت تيوب او ريكتال تيوب الفيك از نوت ريليف بيكوز اوف اليمنت اوف اسكيميا. الموضوع مش ديستنكشن، الموضوع فيها اسكيميا. يبقى احنا قلنا هنا بقى امتى استخدم كونسرفتيف تريتمنت از تريتمنت اوف انسوسكشن؟ بقول له ذا اونلي لاين اوف تريتمنت ان باراليتيك ايريس وسكسسفول ترايل محاوله كويسه للحالات الاديه الاديزي الانفونتالي لوسيكال بيرسبشن سميناها ايه؟ هايبروستاتيك ريدكشن. البولس اوف ذا سيجمويد سميتها ايه؟ بروكتوسكوبيك ديكمبريشن. في كان انفكشن دي على فكره هتلاقوها كتير في حياتكم العمليه، هتلاقوها كتير. واحد قاعد داخل في شبه انستانر اوستراكشن نتيجه ان هو مثلا في عيام مركزه بقى له خمس ست ايام نايم، او واحد مثلا كوماتوست، او واحد بارابليجيك بس انت ما اتبعتش الكلام اللي قاله لك السينيور اللي عليك، قال لك اعمل له حقنه عشان جايه يقوم يوم لا. فيبدا يحصل فيكال انفكشن، تبقى عامله زي حضره موجوده في الركبه، بتعمل بي ار زي كان راس عيل. انفكشن ودي هستناها حقن شرابيه او سام تايمز اندر انستيزيا وديس امباكت هذا الهارد ستون. دي از كونسرفتيف انا مش شقه بطنه. سترانجلينج اوبليجينج وان الهيرنيا اللي هي في موضوع ايه؟ اسمه ايه؟ داكسس. فهنا جمعت لك ايه هم ال ده يبقى سؤال شكله مهم جدا. مفهوم؟ اللي هو صفحة؟ يس. اوسكالبيشن ولا ايه؟ اوسكالبيشن ولا ايه؟ لا سوري برافو. بصوا يا جماعه بدل اوسكالتيشن هنقول ايه؟ رايل تيوب اللي هي النيزوغاستريك اسفيريشن رايل تيوب صفحه 294 غلطه مطبعيه رقم 5 في الجدول الفلاني اللي هو رايل تيوب. عشان كده بيقول لك ايه؟ relieve the pain in hours. Right? Decompress. Distension no effect. في الاخر relieve and distension. نفس المنطق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل بس في الاول اشرح السيمبل ده. اهلا اهلا محسن بيه، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. انا اشوف اللي حصل الآن. انا اول امبارح يوم الخميس مخلص عمليات الساعة 3 الفجر، وانا خليت السكرتير بتاعي يتصل بحضرتك. خلاص انا نفسي ان انا هجيلك مع سيف. لا الخميس، لا لا لا لا شور باذن الله باذن الله. انت عارف انا كنت عملت لسيف العمليه بالرغم قلت له تعالى انزل، لا هو خايف. قلت له نفسه يقعد لو حصل حاجه اعملها لك. خلاص ماشي بالظبط، قلت له موجود كله موجود. والله والتخدير موجود. ماشي ماشي اوكي، وهتصل بحضرتك هاكد لك هذا المطلب. اوكي لا لا لا لا باذن الله باذن الله. اوكي ثانك يو فلور يس. لو جاب نفس المنظر هتجيبهم نفس المنظر. في ساعات الجدول ما يوفيش حق الموضوع، زي ما قلت لك مثلا ينزل سؤال كتير قوي ارسرز اوف ذا تانك. ارسرز اوف ذا تانك اهميته ايه بالنسبه لي غير خمسه تانك؟ فبجي اقول لك الكومن ستيز نكست كومن وان اوف ذا رير او تو اوف ذا رير، اتكلم على كانسر تانك ثم احط الجدول. هيمر عليها موضوع اسمه ديسفيجيا. طبعا برضه ديسفيجيا تلاقي مين جاي لك؟ كانسر الصابيس. ما ينفعش، فاذا لازم اكتبه بطريقه والجدول يبقى ملخص. في موضوع اوريدي انت دلوقتي كتبت بالتفصيل الكلينيكال بيكتشر اوف سيمبل اوكلوجن، فالجدول ده بيشيل ويحط. ما يتكتبش الجدول. تمام؟ طب زي ما بقول لك اهو. ماشي بقول لك اهو. انت السؤال نمرته كبيره. يبقى في السؤال ده اديتك مثلا للالسس اوف ذا تانك، اديتك مثال للكانسر السابجس ديسفيجيا. جدا اهم حاجه في الدنيا. طبعا. وفي الاخر تحط لي ايه؟ الجدول. يلا هنكمل يا جماعه الجي اي تي، وده هنخش على موضوع من المواضيع اللي هي الريكتال. انبربرت ايمس، انبربرت ايمس ده سؤال ريتن واكس راي، موضوع مهم. اي موضوع فيها كونجنتال انوماليز اتفقنا لازم ناخد نبذه من الامبريوش. بنقول ان الهايند جات بيتي باي ذا كلواك، بيهايند جات اند باي ذا كلواك. لو تخيلت المنظر الجانبي ده الانتيريور وده البوستيريور، هنلاقي ان الكلواكه هتبقى سيجمنتد الى انتيريور سيجمنت وبوستيريور سيجمنت. الانتيريور سيجمنت هنسميه اليورو جينيتال سايتس، والبوستيريور سيجمنت هيعمل الريكتم زائد upper two third of anal canal. الجزء ده هاخده لما اتكلم على الانوماليز اوف الروجي، والجزء ده بتاع النهارده. ادي الهايند جات اللي انتهى بالريكتم والابر تو سيرت اوف الانال كانال. هيجي لك هنا بقى البروكتوديم وهو سكين، يعمل لي اللور وان سيرت اوف انال كانال حوالي سنتي. هنا كلها 4 سنتي وحوالي سنتي سنتي ونص. ثم يحصل عملية الريكانالايزيشن بتوين السوماتيك وبتوين اليسرى. عشان كده بقول دايما الريكتم الابر والسيردوم هنا كنال اوتونوميك انسنسيتيف، واللور وان سيردوم هنا كنال سوماتيك سنسيتيف. ابر سيردوم هنا كنال عباره عن كولومنر ابيثيليوم، اللور وان سيردوم هنا كنال عباره عن سكويموس سيل ابيثيليوم سنتيماتيكوس ابيثيليوم موديفايد سكين. ليه قلت موديفايد سكين؟ لانه يلتقط السيبيشيس جلاند لما يجي نعمل منظار هنفاجئ ان اللور سيردوم هنا كنال لونه بيض بين ابر سيردوم هنا كنال مفروق لونه بينكش، وهنلاقي ان العلامه دي اللي بتمثل الجنكشن بتوين ذا لور وان سيردوم ابر سيردوم موجوده على هيئه خطوط او على هيئه خط مسنن بسميه الديتيت لاين. ديتيت لاين باين زي الشمس الفرق اللي جوه ده. ما علينا، الانتربروتينس هو خلل في الكلام اللي انا قلته ده. الانتربروتينس خلل في هذا الكلام، واكوردنج لهذا الخلل قسموه الى هل الخلل ده فوق ولا تحت الليفيتور ايناي؟ فقالوا هل هو لو ولا هاي بناء على الليفيتور ايناي؟ يعني تعال نبص على انواع اللو انتربروتينس. If this is your urinary bladder, this is the symphysis pubis، وده الخط بتاع الليفيتور ايناي يوريكتاريس. هلاقي الريكتوم اتكون، هنا الكنال اتكونت، ولكن جت عند الانس وحصل فيها ضيق ستينوز انس. يعني لما حصل ريكاليزيشن حصل ريكاليزيشن في طن الصغير بس. يبقى اسمها ستينوز انس. وممكن يكون الانس اتكون بس الممرين دي ما حصلهاش ريكاناليزيشن فبقت اسمها ممبرنس انس، وتلاقيها مليانه بميكونيوم لايك ان امبرفورت هايمن. مع الفارق في الامبرفورت هايمن ما خدوش بالهم غير لما جت البنت في المنستريشن، لكن ده من الولاده بصوا لقوا ممبرين منفوخه بلون اخضر. وممكن يكون ادي الانس عادي خالص خالص، بس هنا في فولد اوف سكين قالوا عليه كفر انس، يبقى ده اسمه ستينوز انس. ستينوز ضيق، يعني النمرين ده بتفتح كلها حته صغيره تحت، فشايف انت بين هو قرب صغير. او ممبرنس انس حته ممبرين ومنفوخه النمرين دي بميكونيا، يا اما يكون هنا حاجه اسمها كفرد انس ستينوز انس وعليها تراك اوف سكين وسميتها كفرد انس، او انفينيل الانس مفتوحه عند الغلوه هنسميه اكتوبيك انس. اما بالنسبه للهاي فهي أبض الليفيتور إيناي، بمعنى ادي البلادر اهي انتهت أبض الليفيتور إيناي، يا اما انتهت بهذا الشكل وذ فيستولا فهنسميها دي اجينيسيس. اجينيسيس معناها نو ديفلوبمنت، ما تكونتش الانا الكامل، يا اما هلاقيها عامله هنا اتريزيا يا اجينيسيس مفيش هنا الكلام، يا اما اتريزيا يا اما ما حصلش لا بلادر ولا ريكتم وكلواكا از ات از وتش از انكومباتبل وذ لايف. اي سؤال؟ theoretically speaking, a low impaired proteinase below the elevator in I, a disease in above the elevator in I, شو اسمها high و low. هتشخصها ازاي؟ هنشوف بعد كده. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم في العنوان؟ ايه رايكم في العنوان؟ العنوان هايف جدا جنب الموضوع. يعني انا لما اقرا امبيرجول اينس على طول بفتكر ولا لسه اخد نسا امبيرجول هايبر. واعتقد ان هي الممبرين وزي ما في امبيرجول هايبر يعني عامل كروشيت يستشهد ويقصقصه وخلاص برضه امبيرجول اينس برضه نفس القصه. فوجئت باشكال وانواع بتكلمني عنها. فحتى بين الضرب بيقول لك ايه؟ غريبة جدا هذه التسمية وهذا العنوان لموضوع أكبر من هذا. It should be called congenital anomaly of the rectum and renal canal وليس intercolitis. على أساس إيه قلت intercolitis؟ تعليل بسيط جدا إن التسمية القديمة دي إن عايز يقول لك إن لا يوجد إنس. كان عايزين يقولوا كده ودور بقى على الارتفاكت موجود فين. عشان كده ما زال طلب كتب ما كتبتش اتغيرت من لا نستطيع ان نصفها. فانا اقدر اقول لك ان this is should be called زي كده بطل الفرح congenital anomaly of the rectum and the renal canal. وده يبقى الموضوع الثاني بتاع الانومالي اوف ذا هاين جات. سبق واخدنا موضوع علاقه ذا هاين جات اللي هو الفرق اللي هو هيرشمان ديزيز وده الموضوع الثاني انومالي اوف ذا rectum and the renal canal. مفهوم؟ لما حد يقول لك ايه؟ قل لي anomaly of the hind gut. سهل. Hirschsprung disease, infertilis. قل لي anomaly of the big gut. لو السؤال زي ده. ما خدناهوش. ولا دي افكر زي ما بحاول اعلمك عندك مخ افكر فيه. انت قلت ايه؟ برافو هاني برافو اللي هي البيكرز واخواتها ماشي. بورلس نيوناتورا هاني اتريزيا اكسلنت يودينا الاتريزيا او ايليا الاتريزيا لو ايه؟ اكزومبلوس فيجر ماشي اكزومبلوس فيجر هاني خلاص عايز تزود هتزود حاجه اسمها دوبليكيشن اوف ذا انتستين لو عايز تزود وهي موضوع ان اللوك اوف ذا انتستين بص يا جماعه اهي راحت عامله هنا جنبيها انذر لوك اند بوينت فسموها اكنها دبل انتستين دوبليكيشن اوف ذا انتستين وليس دايفرتيكولم لان لغويا كلمه دايفرتيكولم معناها منزل سيء السمعة. اقول اسمه كده. يعني اللغة الانجليزية مش لغة يعني دائما منازل سيء السمعة موجودة في الحواري مش موجودة كده في الوش. بيقول لك دائما دايفرتيكولم از فيري ستانتد بروجن. ميكنز يودينا دايفرتيكولم اوف ذا كولون. ها؟ لكن لما تلاقي حتة قد كده ما تبقاش بقى مختفية ما تقدرش عليها دايفرتيكولم. فقالوا عليها دبل انتستين. وهذا الدوبليكيشن زي الدوبلكس ما بنقول عليها ممكن تفتري الميكونيا والمجرين الميكونيا بيعمل ايه؟ بلونه البلونه تعمل ايه قاعد جنبيها؟ سدها عشان وانت بتقرا في causes of acute intestinal obstruction in the newly born هتلاقي كلمه دوبليكيشن اوف انتستين. ميكونيا ميليس اخدته في البطن الميكوفيزيدوزس مش كده؟ موضوع اسمه ميكوفيزيدوز ولا لا؟ في الشيست طبعا ميكوفيزيدوز اللي هو كل الاكزوكراين جلاند فيلد انها تطلع السكريشن والانزيمز بتاعتها فدايما يصاب الطفل في صدره ويحصل له برونكيكتسيس مش از كوز اوف ديث عند 6-7-8 سنين وممكن كمان البنكرياتيك انزيمز ما تطلعش فما يحصلش اي دايجيشن للميكونيوم يبقى متحجر جوه السول انتستين. لكن انا بفهمك ازاي على اخر سنه المفروض ما فيش سؤال يقف قدامك ما فيش بس فكر ميكونيا يقول لك مثلا ايه anomalies of the hind gut حلو ده سؤال كبير اقدر اجاوبه هيرشمان انفرنس. طب قال لك بقى انوماليز اوف ذا ميد جات اخذناها. اي نعم ما خدناش عنوان السكر بس خدناها الاتريزيا او الجودنا او بيه. اخذنا الفولوس نياتورم, اخذنا الفيكلز, ولو اكزوبروس ميجور, ولو كتبت كده 10-10 تكرار دوبليكيشن ماشي, تكرار ديكولوميس ماشي حتى لو كتبتها بس. انوز اوف ذا فور جات هناخدها مع السورس حتى لو مفيش العنوان. الهيمانجيومز اهو دي بقى خلاص بتجمع انت بس انت حطيت لي حاجه كبيره عشان يقول لي ديسكاس واو زين حلو قوي اتكلم على النيكلز براحتي بقى. ما هو روتيشن هي هيها برضو ايه هو الاكزامبلوس ميجر اللي هو بيؤدي الى ميكونيا من كل ده صح حلو. بس بقول لك في ساعات العنوان مش مظبوط لا دور هتضل. ولو قالك ديسكاس واو زين اتكلم على النيكلز موضوع كبير. إذا اتفقنا إن هذا العنوان ما بيوفيش الغرض. تعال نشوف الدياجنوزس. بديهي جدا لو داية بتولد بتنزل تفهم الواد أخباره إيه؟ تنطق الصورة. لو داية مش دكتور هتلاقي إيه ناس مش موجود. فإذا التشخيص كإمبارغو إيه ناس سهل لكن تشخيص النوع هو اللي صعب. يا ترى ده هاي ولا لو؟ فلازم استنى على الواد ده مش اقل 24 ساعة. لما الجاز تتكون جوه الانتستين فهذا الجاز اللي بان اسود اقدر استخدمه اكنه كونتراست واقلب الواد رجليه فوق وراسه تحت فهنسميها انفرتوجراف. يبقى راسه تحت رجليه فوق وتبقى الشيعة اللي بتنزل لنا. اهو متشعل بالطريقه دي فيبتدي الجهاز الاسود يطلع اعلى حاجه طلع اعلى حاجه بان اسود. هاجي عند الفينس وحاطط ايه كوين وسموها كوين تيست مكان الفينس وتقيس المسافه من هنا لهنا وتشوف اقل او اقل من 2 سنتي ونص. يقول لي والله ما ده في ناس قالت لي 4 سنتي وانت بقى متخانق. انت عايز تعرف اذا كان هذا النوع من ابا ولا بيلو اللي بيتر ريناي ولا بيتر ريناي. السيكرم والتوكسكس باينين اهو والسيمفيسيس بيوبس باينه. ارسم خط يا اخي بقلمك اهو في الامتحان. لو لقيت ان الجاز بيلو ذيس لاين اها كيب ان مايند العيال ده متشعب ده في نفي اثبات. لو لقيت ان ده فوق هذا الخط يبقى ايه؟ لوف. واضح؟ فهنسميها انفرتوجراف او كوين تيست وفي الامتحان لا اعتمد على كوين تيست. لا اعتمد. عشان اقعد بقى كده احط بقى او اقول استنى انا نسيت المسطره ما تسلفش المسطره ما ينفعش. خلاص؟ عرفت ان ده لو بروسيد الى التريب. دعس بقى هاتي لاكس كده ودوري على الاستينوز دينس. ولو لقيت الاستينوز دينس ابدا بقى ايه اعمل له الدايلاتيشن. اقول له شايف انا هعمل ايه بقى؟ ادي فازلين اهو ونحط صبعي كده بشويش رياك الداخلي مره واحده اجي له جاردك اراست ده وان اوف ذا تريجر اريا للفيجاس يا دوبك كده اتكش وبعدين اعمل له دايلاتيشن. والستول اتسيلف هيبقوا از ناتشورال دايلت كل يوم تقعدي تعملوا ايه هذا الدايلاتيشن. لو طلع ميمبرس اينس دي سهله جدا هنعمل له كروشيت انسيشن ونشيل حته الميمبرين. لو طلع كفرد اينس هقص حته الاسكين ديت وبعد كده ابدا اقول لها ايه الدايلاتيشن. الاكتوبيك اينس دي محتاجه عمليه عندنا انستيزيا ان انا بس ايه ارجع الاينس الى مكانها الطبيعي وافتح لها فتحه جديده. ولكن العمليات ناجحه واكتملت في السيم ستيشن. تعال على الدهيه اللي هنا بقى. لو هاي لازم اتاكد في فيستولا ولا مفيش فيستولا. هاخد عينه بول. لو عينه البول دي طلعت بنينه بكتيريا طب ده لحق يجيب بكتيريا ده لسه موجود النهارده الصبحيه ولا امبارح بالليل. لحق يبقى لازم في فيستولا خصوصا لو كانت انايروبيك بكتيريا. هروح اعمل له اي في يو، شوف التسلسل، ما لقاش الاي في ده لسه مولود، اشعه السبع على المسالك البوليه. لقيت فيستولا يشوف ديسكونكت الفيستولا خوفا من اسندنج ايلو لفايتس، واروح اعمل له هنا ايه؟ بروكسيمال كولوستومي، يا هنا يا هنا. خلاص؟ يبقى انت عملت ايه ده؟ ديسكونكت الفيستولا وعملت له كولوستومي ان ارتفيشال ايلس، مروان كده ولا كده لمده سنتين بيشخ على روحه، شخ من هنا ولا شخ من هنا مش فارق معاهم حاجه. اند ذن هنبتدي بقى نعمل له ريكونستراكشن. اللي بيته الراي اهي نبتدي بقى كده وذ فينجر، وبعدين بنستلف بتوع النسا الهيجر دايليتور، الهيجر دايليتور، وروح جاي شادد الريكتم والانال كانال سرود الهيجر نار، افتح فتحه واروح عامل ايه؟ هذا الانس الجديد. فكروا عمليه عمليه ايه؟ نتخيل ان هنا دي نهايه الريكتم ودي اللي بيدرو ينال. هوسع اللي بيدرو ينال بالهيجر دايليت وشدها واروح فاتح ديت وفاتح حته مدوره في السكين، يبقى هيبقى كونتيننت ليه؟ لان اللي بيدرو ينال موجوده. تمام؟ مش هوسعها كلها، انا عايز اوسع تانل ثرو ويتش الرخطه ما اعديه او الماء تبقى من هي كمان تعدي. نعم؟ لا هو اللي لازم تكون اندر ذا كنترول اوف ذا ليفتر رايت. فاهم ازاي؟ اندر ذا كنترول اوف ذا ليفتر رايت السكر موجود. وبعد كده مع الوقت هتبص تلاقي الرخطه ريح على السكرم، طالما هنا في فراغ يبتدي في الاسطول يبتدي يريح السكرم وياخد الكيرف بتاعه الطبيعي مع الجروس الطبيعي. كل طفل بيتولد لنا كلام بتاعته والريكتم ستريت، هو حتى الريكتم اسمه مستقيم باللاتيني اي ستريت، هو بياخد اللفه بتاعته لما الواحد يكبر. تمام؟ فدي عمليه سميناها ايه؟ ادي لقينا الكلام والريكتم، ادي الفيترونال شدتها ثرو لفيترونال، فسموها بول ثرو اوبريشن. ودي تبقى تاني عمليه تمر عليك كلمه بول ثرو. سبق وقلنا بول ثرو في الهيرش فان ديزيز. اذا افتكر الاثنين انوماليز ذا هايند جاد علاجهم ذا سيم، اي بول ثرو اوبريشن. مفهوم؟ يبقى ده عملت له ايه؟ كولوستوم. يبقى غلبنا على الانتستينال اوبستراكشن ان يوني بول. بعد سنة أو سنتين نبقى نعمل له إيه؟ البول ثرو أوبريشن. في بعض جراحي الأطفال فكروا يعملوا العملية ديت immediately adverse. فكنا بنسألهم طب بتعملوها ليه adverse؟ يعني أنا أفهم عشان تتلاشى الكولوستومي، طب هو فرق إيه مع الطفل؟ ولا يعي شيء. والنيرسينج كده ولا كده، الأم ما هي متعودة إنها بتغير له. طب ما تستنى لما تلبس يكبر شوية وتقدر تشتغل at ease. Practical speaking اللي بيقول على one stage ده بيخرف. ما حصلتش ومش هتحصل لان البيربس كله قد كده، هتشتغل ازاي في حته كده؟ خلي بالك الحته بتاعت الريكتم الحته دي مليانه النيرفز، مليانه الفيسلز which supply الجينيتاليا للمين المين. مفيش داعي ان انت تلعب في البلبس وقال صغير، فاستنى عليه سنه او سنتين واعمل له بول ثرو اوبريشن. اتفقنا؟ يس. يبقى خلاص يور ليف ده انسان مصرش. نعم؟ غلط. انسان مصرش. عليه ايه؟ مسدود. انسان مصرش. قلت لازم، وخصوصا بقى ان الهوم تجيز ليت. يعني حتى مش هيبان عليه بس الاستشهاد هتبقى فظيعه. مش عايز نستنى. نعم. هجاوبك على السؤال ده دلوقتي. مين هو اللي بيكنترول على الكونتنس؟ يس. طيب نكس الموضوع الثاني. تخيل بقى اعرفك مواضيع هامه جدا جدا جدا لاي دكتور وطبعا للامتحان. Anal fissure. Anal fissure. الشرخ الشرخي. brain fission أو الشرخ الشرجي. One of the very very very common and very famous inner problems. برضو عشان نقدر أفهم هذا الموضوع ممكن الموضوع ده هقوله في دقيقتين بالظبط. هو زي الفل. عصر العشرة وهتجاوب وتاخد في المارك بس مش هتفهم كويس قوي هذا الموضوع. It's a very common. هتقابله كتير. بايس فلسفة فاهم كل حاجة فيه. عايزين ناخد الاناتومي هيستولوجي الفسيولوجي في المنطقة ديت. بإيجاز عشان نفهم الموضوع ده كويس. بقول ايه؟ لو انا اتكلمت على الاناتومي او الانا الكنان الاقي انا الكنان ديت تبدأ من عند الانو ريكتر ري عند نهاية الريكتر ده الانا كنان upper to third the lower one third and this is the dead life. فانا ان هنا ده عبارة عن كولومنر ابسيديم وده عبارة عن ستراتيفايد سكويموس ابسيديم. اتفقنا ان ده بينكش ده بيل. اتفقنا ان ده اوتونوميك انسنسيف وده هو سوماتيك سنسيف. نحط المسلز الاقي المسلز عبارة عن سيركلر مسل لير اللي جاية من الكولون على الركضم على الانا الكنال وتنتهي عند الابر تو سيرد اوف ذا انا الكنال ودي الانترنال سفينكتر. سميناها الانترنال انا السفينكتر. ثم بتيجي بعد ذلك لو ضد المصيلات اللي كانت هي اصلا هنا تيجي كولاي وبعدين غلفت الريتم بالكامل وخدمنا اسئله ليه الريتم ما يحصلش فيه دايفرتيكولر وليه سموها دايفرتيكولوس كولاي ولانه من الكولون يفتقد التوماس اللير من كوندنس سيتين يا كولاي لكن الريتم هاز كومبليت سيركل ماسل كود هاز كومبليت لونجيتودال ماسل كود. ثم هنا عندنا اللونجيتودال ماسل لير اللي انتهت بفايبرس خفيفة جدا وصلت للإنا الكنال ودخل على الإيسكيو ريكتر فصة الإيسكيو ريكتر المطرح ممنوع بيتش سايد اسمها إيسكيو ريكتر فصة اللي هي حوالين الريكتر ويكون لها من الفات وبيجي يخش عليها هذا الفايبرس من اللابتولة المصرية. ثم نيجي الإكسترنال سفينكتر وهي خاصة للإنا الكنال فقط. الانترنال سفينكتر اصلا من السيركلوماس اللي هو الكولون والريكتم وقد انتهت از سفينكتر انتهت از سيلندر سراوند ابر تو سيرف ده كده. لكن الاكسترنال سفينكتر دي مستقله بنفسها وهي عباره عن ثلاث اجزاء وهي عباره عن سكليتال ماسل فولانتري ماسل سموث ماسل دي فولانتري ماسل في جزء سبكوتينس جزء سوبرفيشال وجزء ديب اللي هو بيلزق مع البيوبوريكتاس وده هنسميها الاكسترنال سفينكتر ودي اللي بيلزق هنا دي تمام. الحاجه الثانيه انا كانت فيها على الفسيولوجي اللي هي الاكت اوف ديفيكيشن. لما الريكتم بيتملي فوق بيحس الليفيتور ناي ان في فولنس الميكوزا بتحس بايه اللي جواها الميكوزا اوف ذا ريكتم بتحس ايه اللي جواها سوليد ولا جاز ولا فلويدز. الليفيتور ناي والنيرف انرفيشن بتاعتها بتحس بالفولنس الانفايرمنت مناسبه الريكتم بيكونتراكت ولقينا الكنال بيفتح ده اللي بنسميه ريكتو سفنكتريك ميكانيزم. لان كلمه لو انا كده بفتح معناها ان السفنكترز بتريلاكس. بتساعد هذا الفسيولوجي انك انت يسترين صح؟ سو وين يسترين الدافراجم ينزل والليفيتور ايضا تطلع. مظبوط؟ طبعا بتطلع تعمل ايه؟ بشد على مين؟ على اكسترنال سفنكتر. مظبوط؟ ولما بيحزق ودفاجن ينزل ويزق كل الابدومينال والبلفيك اورجان لتحت يبقى مين اللي هيتزق معاه؟ الانترنال سفنكتر. عيد تاني. انا اتخيل ان ذيس از ذا ليفيتور ذيس از هنا الكنال وأتخيل إن دي الأسطوانة دي هي الانترنال سفيكتر، وأتخيل نجلكتي موضوع مصدر، أتخيل إن دي الإكسترنال سفيكتر. ده المنظر اللي احنا متخيلينه، ثلاث أنابيب جوا بعض. لما بتيجي ديفيكيشن الليفيتور النايب بتطلع، فمين بيطلع معاها؟ بقدر اقول لك اتريست جورينج ديفيكيشن. ايه اللي بيحصل؟ ادي هنا الكمان عليت لفوق الليفيتور النايب وشدت معاها مين؟ الاكسترنال سفينكتر. ومين اللي نزل اتزق بالريكتم بتاعها؟ الانترنال سفينكتر. ادي الوضع جورينج ديفيكيشن. ناخد على اعمل اكزامينيشن بي ار، قول عليه احزق زي حاجه كده الانس بيجي في وشك. لما باجي احزق بيطلع اللي بيتر واي بتشد على الاكسترنال سفيتر اللي فوق، يبقى بدل ما هي اكسترنال سفيتر تحت قوي كده تطلع لفوق، والحاز ده بيزق الريكتر لتحت ياخد معاه الماسلز ياخد معاه الانترنال سفيتر لتحت. يعني انا لو تخيلت ان دي الجلوكوزر يبقى اللي تحتيها على طول وهي الانترنال بعيده عاليه صح؟ صح؟ لكن دي الديفيكيشن بيحصل ايه؟ الانترنال بتنزل وتبقى هي الفلو هي البد بتاعه الميكوزا. فهمناها ولا لا؟ كله فهمها ولا لا؟ يعني دلوقتي ادي الميكوزا نايم العينه اهو عامل لك لايسوتو بوزيشن ودي الميكوزا اهو هنا الكنان. رقبة تحتيها مين؟ الانترنال على طول، بس الانترنال عالية ايه؟ الانترنال عالية. لما جاء حزق حصل ايه؟ دي راحت نازلة. فبقت مين البنت على الميكوزا؟ هي الانترنال والاكسترنال اللي في فوق. يس. المهم انت فهمتها؟ بس انا بقى انا لسه ما استفدتش بحاجة. انا بس براجع الفسيولوجي. كتير قوي لما كنا بنقرا في الفسيولوجي وهو غير مطبق النوت ابرايت فالمعلومه بتطير. احنا هنعملها ابلكيشن دلوقتي. المهم كل حاجه صح فاهمها ولا عيد تاني؟ طيب وات از نعم اعتبر ان ذيس از ميكوزا وتحتيها الانترنال سيفتر عاليه. لما الواحد بيحزق الليفيتور الاي بتطلع لفوق فبتشد الاكسترنال اللي كانت تحت اهي لفوق، والابدومينال بريشر بيزق الريكتم لتحت. فبقى دلوقتي وقت الديفيكيشن وقت السترينج الميكوزا اهي تحتيها على طول مين؟ الانترنال سيفتر. خلاص؟ لو قلت لك هنا الفيشر جرح، لما تتجرح وانت قلت لك جرحت ولا في تروما؟ ذا برايمري ايتيولوجيكال فاكتور اوف اني ووند از تروما. تروما في المنطقه دي هتكون مين؟ في 50 حاجه كلهم من الرير. هو نظريه غلط سيكشوال مش عارف لكن اهم حاجه ايه؟ يبقى commonest cause of anal fissure hard stool during defecation. ف during defecation اتجرح ده الميكوزا، مين اللي اتكشف؟ ها؟ الانترنس. وقت الحدث كان الانترنس سيجر اللي نزلت وهي اللي عامله البن، فلما اتقطعت دي مين اتكشف؟ الانترنس. هي دي اللي عايز اوصلها. اذا المراس دخل ولوث مين؟ الانترنال. انا كان ممكن اضحك عليك في كلمه واحده، انت متخيل الميكوزا صح صح ايوه مش عارف لا ممكن كل شيء غلط او رجعه عارف ارجعه موجود معايا ايوه في ال زي ما قلت لك اهو خليه معاك اهو لأننا بنعرف حين من الهند والسأل سؤال صح؟ إذا أنا عايز أنا أقول لك أبوك أفتح عليك بكلمة واحدة، أنت عارف الميكوزا بعديها الانترنال بعديها الاكسترنال، الميكوزا الأرعية تبقى الانترنال كشفت بدقيقة وخلاص. لكن أنا هاجي بقى أصطادك في الامتحان، خصوصا ده إينال فيشر، وخصوصا إينال فيشر ده من الحاجات اللي ممكن تبقى فيري كومن إن أوبراتيف، بقول لك ده موضوع بسيط، ده راجل لو أنت امتياز دكتور امتياز وناوي على جراحة أول عملية علمها لك هي إينال فيشر، لأن عملية بسيطة جدا، فما تكونش فاهمها مش معقول، مش حافظ أناتومي مش معقول. فأول ما تقول لي الإنترنال يقول لك إديني أمارة الإنترنال، هو الإنترنال عامل البيت أوف ميكوزا ولا الإكسترنال؟ فدخلتك على البيزك، ولما تغلط في البيزك ده كارثه. مش كده انا باخد وقتي كفايه قوي افهمك الميكانيزم اللي حصل. اذا اتفقنا الايديولوجي از اترول باي ا هارد ستون during ديفيكيشن، اتجرحت الميكوزا. الميكوزا اللي اتجرحت اتجرحت فين؟ اتجرحت عند اللور وان ثيرد اوف هنا الكنال، عند السكين الليس إلاستيك. فين بالظبط؟ ما تخيلش ان ده نايم بالشكل ده، ادي الهيمس اقول لك هنا 90% موجوده هنا posteriorly in the midline posteriorly. مش معنى تعال بص على منظر الهنا الكلام، ادي عندك كده حيث السكره الرخطه والهنا الكلام، وهنا مين؟ الفيبروكتاز. هذا الشرب باند، هذا الاكيوت باند في الدايركشن اوف ستوت ده موجه للخلف، خصوصا ان الخلف غير سبورتد. ده فات غير سبورتد. دايركشن اوف اكسبانشن طول رايح اوستيريوري من الميد لاين، والميد لاين ان سبورتد. عشان كده بيحصل الفيشر هنا نادرا امامي، خصوصا انفينيل حيث السترين جورينج the second stage of delivery. وقت الحدث اتقطعت الميكوزا، لما تعتبر في هذه الميكوزا اتقطعت كشفت مين؟ صابعي هو الانترنت سيكتر اتلوثت الانترنت سيكتر، وبعدين حصل الريلاكسيشن طلعت لفوق، اخذ الوساخه وطلعت معاك لفوق. كل جرح في الدنيا يبدا اكيوت وينتهي بايه؟ كرونيك. انا هفترض واحد امي مش متعلم مش كل الطب وفي الشارع بيجري الجرح، اخذوه على اجزاء خانه عملوا حاجتين، طهروا الجرح ولفوه، عملوا حاجتين they provide local hygiene and local rest. تخيل ان ما راحش الاجزاء خانه ولا غير على الجرح وسابه وطول الوقت عمال يلعب فيه، مش قادر يحصل ايه بصراحه، مش قادر يعني الكل ما يقرب الانفيزيا ما يفتحه هيديه باي ايه؟ كرونيسم. عشان بنقول ايه؟ ذا انال فيشر ستارت اكيوت، كلمه واحده ستارت اكيوت. يعني لو انا اعتبرت ان دي الانترنال سيكتر اهي والميكوز هنا اتقطعت ستارت اكيوت، ولكن الكرونيستي رول ليه اللي حصل بقى؟ تلوث على تلوث على تلوث، حصل هنا فايبرس تيشو لزق الفيشر في الاندرلاين ماسل لاير. يعني انا لو تخيلت ان دي اتفتحت دخل البراز على الانترنال سيكتر طلع جديد، مره على مره بدا يحصل فايبرينوس اديجن، مره على مره حصل فايبرس اديجن قفش في الحته دي، فحتى الماسل لما طلعت هتطلع وسايبه ايه؟ حته منها لازقه في مين؟ حته منها لازقه في مين؟ لازقه في الانترنال سيكتور. فهمت؟ حته مشدوده ملزوقه في الايدجز اوف ذا فيشر. عشان كده قال لي كرونيستي از رول، طب اطهر الحته دي ازاي؟ اي بروفايد ريست ازاي؟ انا وعيت وانا لسه كنت نايم جديد، كان في اللي يجي لك عنده فيشر كان في حاجه اسمها ايه محلول بزمود تباشير. اكتبوا كده بزمود التباشير ده محلول بيتكون في المستشفى كونستيبيتنج ينشف البراز لمده 4 ايام لغايه ما ده ينتهي. برافو عليك عشان تطلع حاسس الموضوع خلاص. يعني كان ايه انا ادي له فرصه انه يبدأ البراز ما عديش. طب اول ديفيكيشن هترجعه قلعه من الاول. يا ترى في النهاية كويس استوعبناها؟ الموضوع تافه بقى كده. طب هو مش مرضك يعني ان هي الفايبروز ده يحصل على بين الانترنال والاكسترنال؟ بين الاثنين ليه؟ عشان هو الطبيعي دي نزلت دي نزلت هي نزلت اتلوثت لازلت الاتش دي بتي طلعت بس دي مشدوده هنا مالها دي ومال دي بعيده خالص. هي لما تطلع ده وضعها طبيعي ان هتبقى بعيده عن الميكرو. بعد ما طلعت واخد الوساخه وطلعت الاتش ده ونزل الاكسترنال سيو ده الاتش ده نوموسايت اتشطف واتنضف نوموسايت. يعني انت متخيل هي دي نزلت اتوسخت وراح طلع فوق الاكسترنال نزلت الى الوساخه. الوساخه اللي طلعت فوق الوساخه ما طلعت ما بص وريه تاني الرب لسه مش قادرين. يعني قال دي اتجرحت كشف الدم فده اتوسخ طلع لفوق راح نزل اكسترنال بس الوساخه كانت هنا مش جايه هنا جايه حيث الميوكوزا اللي اتقطعت. يا دكتور ده مظهر ده بقول لك يعني الانترنال الذي الاكسترنال طلع الانترنال هنا انا اقول لك اهو اتلوث طلع مره على مره هيروح مشدود اتشد بقى لحد لما تطلع هيبقى جزء الفايروس هيبقى المشدوده تحت. Between the edges ما هو ده جرح قلب الانترنال سيوت. يعني في كلمه واحده هقول لك باثولوجيكال ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك؟ قول له اديجن تو ذا انترنال سيوت. every time وافري تايم يحصل لها الاسفاز افري تايم ويبدا يملى هذا الفيشر يبدا يملى بانهيلثي جرانيليشن تيشو. هنا بقى خلاص لازق الايدج لازق على الانترنال سفينتر ومليان انهيلثي جرانيليشن تيشو. في حاجه بقى اللي هي السفينتر دلوقتي حصل ديكيشن وبعدها ايه اللي جابها الاتش برضه لا طلعت فوق ايوه الديفيكيشن الجاي هتنزل تاني يبدا يحصل شويه فايبرينس اديشن. فايبرينس اديشن ده يعني التهاب اكسوديشن كل تبرز نفس القصه. حتى عيبك ايه انا بعد تبرز ابوها كل ميه سخنه وقعت فيها قعدت فيها ونضفت نفسي نضفت مين؟ نضفت الايدج مع الاكسترنال والانترنال فوق عماله ايه؟ تنشا هتنزل تاني مره على مره هيتزاغوا في بعض. لما اجي اقول لك بص على اللي حصل هنا بقى ان هيلثي جرانيليشن تيشو احنا خدنا قبل كده موضوع اسمه ابريس. ابريس ابون ذا جاب خدنا هذا الموضوع ابون ذا جاب جو قلت لك من ضمنهم في حاجه اسمها جرانيولوميتاس ابريس وقلت لك يا عم روح البيت انقل الجدول اللي بتوين هيلثي وان هيلثي هيفيدني في الفينوس ارسر هيفيدك في اي ارسر انا جرحت اهو هقول لك ايه ده This is an answer. ايه اللي انت شايفه؟ في شايف في هنا فلور وايدج ومارجن والمارجن اهو حتى محمر اللي ما شافش واللي بعيد اهو شايف ان في هنا فلور فلور احمر. واحط هنا النشافه ولا شاشه نو اكسوديشن. وايه ده بقى ده احمر؟ طب ايه ده الاحمر ايه؟ جرانيليشن تيشو which is healthy. ويعني ايه healthy؟ قلنا يعني بينلس بينكج نو اوز نو ديشارج عكس مين الان هيلثي اللي هو ايه؟ يلوش بينك كارب بينفول. امال ايه الفيشر وعليه بينفول؟ اوز تو ماتش عنده ديشارج. حتى يقول لك يعني حوالين الانس بيهرشني جامد بالديشارج. بليز ايزلي اون تاتش مع التبرز الاقي نقط حمراء ده اللي ما تصورش تريحك ليه ده والديشارج شغال ثم ما تعالجش يبدا الديشارج اللي هو ان هيلث ديشارج يجي لك عند الجلوكوز هنا يروح عامل لك ايه انديما يبقى عامله لايك ايه بوليب نص سنتي حجمها ويجي لك هنا يروح عامل لك ايه انديما في البريينال سكين سموها سيرماتينيلا بوليب يعني لو ده الانس اهي بص الحته المدلدله اهي تفتحها هنا تلاقي من جواها ايه الفيشر فسموها سنتنا لو في اللغه الانجليزيه سنتنا معناها حارس وباي باللغه اللاتينيه معناها فيلا معناها بول معناها ماس فعايز اقول لك this is the mass which protects the fisher هي كنايه على الوضع بتاعها اكنها حملاه اكنها حارساه وسموا الفيشر تريات دي ودي ودي the polyp the fissure and the sentinel part كونيك طبعا acute جرح بس not other than اللي تحت مش مرايد في ديما عملت ماس طيب الماس انت هي الاتجاه يس وهي الادرنت للادجز اوف ذا فيشن يس بس لما حد يقول لك ايه هو كلينيكال بيكتشر كلمه واحده ايه بين سواء اكيوت سواء بين يمكن يختلف الاكيوت عن الكرونيك الاكيوت ده لسه زي اي جرح لسه طازه خلوا بالكم النقطه دي the pain is severe نتيجة spasm في السفنكتر نتيجة irritation of the nerve endings at the edge of the fissure ويقعد بتاع ربع ساعة ويفك من كتر ما فيه كرام هيفك اما البين في حالات الكرونيك هو is present ولكن not like the acute and sometimes absent خلوا بالكم النقطة الجامدة قوي دي and sometimes is absent امتى بقى is absent لما يحصل حتة كراست صغيرة over the fissure طالما ان الستولز ار لوز هي سكيل اوف براكتس تقول له انت عندك شرخ شرجي مزمن ومحتاج عملية يخاف فيبتدي بقى ياخد شوية مسكنات على شوية ملينات يختفي الألم ما تشوف كان عايز يعمل لي عملية ما بيخافش ربنا ازاي كان عايز يعمل لي عملية أونطة هو خلاص هدي شويه البين تو بي ريبيتد مع النكست كونستيبيشن بس ذا بين ديشارج بليدنج من الريكتوم برايتس ان اي كونستيبيشن كوز والريزالت كوز والريزالت هيز افريد دي بتعتبرها سيبتك فوكس ولا لا؟ طبعا تقولي بس سنتي يا سيدي زي ربع سنتي سيبتك فوكس هو يعني لما يكون عندي دم بويل انت مش خدته بويل قد كده هير فوليكل انفكتد هو سيبتك فوكس ودائما السيبتك فوكس دائما بيعمل حاجه اسمها ريفلكس نفس الانرفيشن اوف ذا انس هي نفس الانرفيشن اوف ذا neuronal symptoms فساعات يقول لك ايه انا عندي dysuria ولا dysuria معناها difficulty او معناها الى اخره صدقني في بنت يقول لك عندي dysmarunia ويروح لدكتور مسالك والموضوع كله ايه reflex زي ما قالوا لكم في الاي ام تي واحد عنده tonsillitis فبجانب clinical picture of local complication clinical picture of tonsillitis في reflex عارف ابلع افتح ده بوقي تريزمس هناخد كرونيك كوليسيستايتس وده عباره عن سيبتيك فوكس هيبقى في ريفلكس وخطوها في البطن اللي هو اسمها ايه كوليسيستيك هارت لينكد انجينا خدت الكلام ده؟ لينكد انجينا ده احنا راجل كنا واحنا نواب جراحه نصاحب بتاع البطن نصاحب نعشيه نغديه نصاحبه هو اللي هيبعت لي حالات الكوليسيستايتس هيبعت لي هديله ايه؟ عندي رفرفه في القلب. هتقول يروح الباطني هيبستجيب يلاقي عندها كرونيك كوليسيستايتس يقول لها ده انت عندك لينكد انجينا نفس الفيجاس اللي انت ده نفس الفيجاس اللي انت ده. فدائما السيبتك فوكس ليها ترايات ليها لوكال جايلك ببين او ريفلكس او ممكن جنرال سيبتك فوكس كده اللي هي 37 وشرطين وثلاثه قسم قصر عايز انام ساعات وتبانز على الحجم. لكن تخيل بقى لو انت في الانال فيشر ونسيت الفين الموضوع ده the most famous the most common anal condition painful anal condition الشرخ الشرجي وقدرته. يعني لما جاي اقول لك قول لي ايه هو الديفرنشال دايجنوزس اوف painful anal condition واحد فيشل واصل هو يقول لك ايه causes of painful anal condition discuss one of them يبقى لازم هنتكلم عن فيشل درس اللي جاي او يمكن نرحى بس عايز معزوف ابسس ابسس ايه الابسس كارسينوما ده painful condition ها انا كنت مستني بقى واحد يقول لي بقى خطأ شائع جدا بس المصريين مشهورين قوي هي لك ايه البواسير قايمة على ايه تيجي الحامل تقول لك يا دكتور ده البواسير من ابو ثاني البواسير البواسير بواسير ولا لا طعم ولا لون ولا اي حاجه. فدائما اتهمت البواسير برغم ما لهاش اي داعي از بينس كونديشن والبين اوريجينيت فروم ذا فيشر واللي بيجيب العيان هو الفيشر. بقول له يا ابني انت عندك بواسير عندك بواسير بقالها مش اقل من 10 15 سنه ابدا يا دكتور اقسم بالله بقالها اسبوع اسبوع ايوه ده هتسمعوه كتير انا بكرر نفس كلام البيشنتس اقول اللي بقاله اسبوع هو الفيشر اللي جابك. But piles are never painful piles are never felt هتدخلش بقى في اكسترنال انا مش عايز اجاوب قبل الاوان لكن بدل ما انت اثرت هذا الموضوع انت اتفقت يعني ايه بايل ولا لا فهمت يعني ايه بايل؟ نو بايل معناها لغويا كره ماس فاي ماس موجوده حوالينا اس بايل. يعني لما اجي اقول لك واحد راح معطس ولا كح ولا اي شيء الحزن فحصل له نزيف بس النزيف اللي حوالين الانس حصل نزيف في شعرات الخفيفه قوي اللي حوالين الانس دي ما نزفش للخارج نزف تحت الجلد فسميناها بيري انال هيماتوما. طب ما دي بينفول لكن مش هي دي البواسير بتاعتنا مش هي دي لما اقول لك سنتينال بايل بس مش هي دي البواسير اللي في دماغك البواسير ليها شطر لوحده اسميه هيمورويدز. هذا الموضوع لقينا الفيشر هذا الموضوع يشخص بالتليفون يعني عايز اقول حته التليفون يعني بالسيمتوم نوت ساين. يعني واحد يقول لك انا يا دكتور كان عندي امساك فوق هذا الامساك الم during defecation الم انت عارف هنا الفيشر جرحت نفسك والله يا دكتور بقى ماتش كوره وبعدين وقعت تعالى بص دم نازل من رجلي انا جرحت يعني مش محتاج ان انا اشوفه خلاص جرحت. When you examine, it is a painful condition. ودايما عندنا الانال كونديشن لازم استخدم منظار وانتوا ان شاء الله في عياده الجراحه هتبقى عندك فيه منظار انوسكوب في عياده الجراحه. الا this condition. السين ما فات. سيمتوم اشوفه ودي عايز تشوفه؟ اصل ساعات يجي لك احنا قلت لك هنا ايه؟ بوستيرلي او انتيرلي او بوستير وانتيرير لكن لما تلاقيه لاترال لا ترن لا تكون ارسيرتيف كولانس لا تكون كرومز لا تكون فيريديان شنكر ولا حاجه من الحاجات دي فين ده اللي بيخليها هو بص فده سهل لكن هو بالسمع على طول عرفت كونستيبيشن الم بعديها ده في شوف تريتمنت الاكيوت كونسرفتيف تريتمنت بنعالج عن طريق بلاند دايت اكل مسلوق بعيد عن الحوادق والشطه والكلام ده كله ولازم اديله سوفت لاكستيف ملين خلوا بالكم بقى من المفاجاه اللي جايه، وهكتب له على حاجات توبيكال، حاجات موضعيه قبل وبعد تبرز، قبل وتحديها 20 خط وبعد تبرز. لو ما عملتهاش كده يبقى انت مش فاهم الموضوع من الاول، يبقى خساره، ضيعنا وقت كبير قوي قوي على الفاضي. ده الموضوع ممكن يخلص في 3 4 كلمات وخلاص وتنبسط انت. ليه بقول قبل؟ ما انا فاهم الايدنتيفيكيشن بقى لازم اغطيه، لكن انت تكتب له مرهم بديهي جدا هيتشطب بعد التبرز ويحط المرهم. ما خلاص الوساخه اتاخدت وطلعت فوق وانت ظهرت اللي ما لا يصنعك التطهير. كده قبل التبرز از كفر يغطي وبعد التبرز. انا كل اللي محتاجه ان انا اي بروفايد لوكال هايجين ولوكال ريست. يبقى انا لازم المنطقه دي لا انا هعرف اغير عليها ولا هعرف اديها راحه، يبقى لازم على الاقل اغطي الفيشر ووقت الديفيكيشن. جالي اسبوع بعد اسبوع حاجه من الدين، يقول لك الله يبارك لك يا دكتور، يا سلام ارتحت، يبقى انت خفيت. قال لك والله يا دكتور كويس في تحسن، بس انت ما خفيتش، اتحولت لكرونيك. عشان لما كنت قالت كرونيستي الزنون صعب جدا على واحد سواء في سنك او في سني او اكبر ان هو يجيب 1 ويك ات هوم، كل ما يبرز يحط، وبعدين حتى لما يجي يحط المره كتير قوي يحط المره يحطها من بره بره خالص، لغوصه بره. طب يا ابني انا مش عايز بره، انا عايز جوه. فيقول له روح الشركات الادويه تروح منزلك مراهن بايه؟ مبسم. يروح معور نفسه، يكره القرني. هي عشان كده بقول لك لما كتاب بيقول لك كرونيستي الزنون لازم واحد ده يتعمق. طب ليه الزنون؟ ليه يعني ما ممكن يحط فعلا مرهم قبل وبعد؟ بس ده مش كل الناس هتطبق هذا. مش كل الناس هتقدر تفهم هذا وتطبقه مظبوط وتغطي الجرح مظبوط. كرونيك انفيشن. نعمل ايه؟ ايه الفرق بين اكيوت اند كرونيك؟ الايدج لازقه ولا مش لازمه؟ صح؟ اذا انا دلوقتي عشان اضمن الهيل، لو جيت قلت لي ايه انا هعمل عمليه في فيشريكتومي، يبقى انت حمار كبير كبير كبير. هسألني فيشريكتومي بعد كل الشرح ده، يبقى انت بدل ما الفيشر كان سنتي خليته 3 سنتي، يبقى انت بهدلت الموضوع. امال اعمل ايه؟ انا عايز لوكال ريست لوكال هايجين. طب اللوكال هايجين دي من فين؟ بس اقدر اي بروفايد لوكال ريست. لوكال ريست اللي هي ايه؟ الرسمه دي اللي انت سالته عنها، وهنا الانترنال سفينكتر اللي انتوا شايفينها اهو جاي. طب انترنال سفينكتر ايه اللي هيحصل؟ لما تيجي تقطع انت السنتي ده فهي عباره عن سنن، فهيروح حصل ايه؟ الاتقطع ده يروح ايه؟ هيكش، اكنه اتشال، صح؟ اكنك شليت الفايبر اللي هي كانت بتشد على مين؟ الفيشر. يعني اللي اتجرح ده اللي مش عايز يغطيها على الاقل ما يقعدش يلعب فيها، سيبها بقى لما تلم على بعضيها. فهي العمليه ليست في شريكته، العمليه اسمها ايه؟ انترنال سفنكتروفون. فالمنطقه دي هيبقى مفيش بقى ايه؟ انقباض وريلاكسيشن، هتبدا جرشات دريش تيشو، ثم لازم تتاكد العيان برضه ما زال بعد العمليه هيشتكي من شويه الام، لغايه ما جرش تيشو دوت ياخد الفرصه ان يجي عليها حته ابسيليم ويغطيها. لكن قبل كده كانت دي عماله تفتح وقت الاخر، كل ما يجي حته ابسيليم تروح شارخها. يجي بعد كده السؤال الاخر واخر يقول ايه؟ يعني انا باين كونتيننت؟ سبحان الله تعالى لما يخلق الانسان اللي يميزه عن الحمار يميزه عن الحيوان هيخلق لي فايبر سنتي بس؟ يا راجل ده كلنا ويديفيكيت وبنعرف ازاي وانس الستورز بص ده ايه ما بيقدر بيك لازم هينزل غصب عنه. فانت دي تقدر الحته دي خلاص بقى انكونتيننت. يا راجل انت عندك بقيه الانترنال سيكتور وعندك الانترنال سيكتور وعندك الاكسترنال سيكتور وعندك اللي بيته بالنهار، فانت عشان تخليه انكونتنت لازم تقطع 4 سم في الغالب. This ring. اصل قلنا ايه في الفيسيولوجي الدمر سيلد ده از انفولانتري ولا سيلد از انفولانتري لما ده الدمر سيلد ايوه حبيبي ما عندكش بتقطع سنتي قال لك اصغر الدمر سيلد لما بتقطع كلها فهي العمليه اسمها ايه انترفنشن تيجي بقى ساعات بقى حته بقى من الجراح سايكولوجيكال للعيان والعيانين حاجه مدلدله بقى بواسير بيقول لك طب وانت قاعد مدلدله دي في نقطه مش الهاء ده بلس اور ماينس في شركتي فانا مش عايزك تسيب الموضوع تقول لي في شركتي كوز اف يو دو في شركتي انت كبرت الرؤيه دي صح ولا غلط متفقين يس طبعا الرسمه دي ديت بديها يعني انت بتبص لها من هنا فانا رسمها كده بس هي المفروض تبقى ايه لفه كده انت هتطلع ايه دي بقى تطلع طيب هدي سؤال انا جاي واحد اهو عنده انتيريو وعنده بوستيريو فيشر كرونيك تعمل ايه اعمل واحد هعديك اوبشنز هتعمل الاثنين قبل سلسلي تعمل واحد واستنى بعد فتره الثاني يعني انت لو سبت ده وسبت ده ورحت قاطع هنا مش الاثنين هيخفوا يعني انت لو عندك هنا اديه وبصير وقت جاي قاطع بصير الحته دي اتشلت الرينج دي اتشلت خف البصير وخف الاتين سبت ده وسبت ده وعامل لادرس يدردوا الاتين خفوا مظبوط يا جماعه فهمت انت كل عليها يو بروفايد لوكال ريست وبتعمل عيان كده احنا بنعمل لك العمليه وبعد هذه العمليه هيبقى عباره عن كريمات وتشطيب انا عملت لك لوكال ريست عليك انت اللوكال هايجين عشان بنعمل عمليه بالليل يخرج او ثاني يوم يخرج وانا هشطفه وما يتشطف في البيت احسن له النرسنج في البيت فهمناها كويس نعم ماشي ماشي بس انا بص انا عايز ادرسك ايه العمليه اسمها سفينكتروتومي بلس اور ماينس يعني انا عايز يعني نوع من انواع ابيض واسود عايز اوريك ان في شركه من غير تنس تروتومي كارثه ممكن مثلا تكنا انا بقى شركه عشان بالظبط بالظبط حلو كل ده انا موافق فيه لكن من غير الدرس الدراسي وكل ده مش لازم يعني هتبص تلاقي انت بس هتبقى برضه حاجه هتشوفوها في البراكتس مالك راح وجالك مثلا مدرس او واحد استاذ مساعد او واحد عايز يعلمك فهو هيعلمك يقول لك بص بقى يا اخي شايف الفيشر اهو ده سيرمي نايف اهو اقطع بعد ما ضغط شيل بس الفيشه كده زي ما انت قلت انها ضعفه بقى قوي وشيلنا الجريش جويس والكلام تخش عليه هو بيشتغل حاله برايفت يروح سايب دي وجاي لاترال اقطعها ليه؟ لما اجي اقطع في حته فايبروزد المسلس ما بترجعش يعني ما تدينيش كده ايه؟ فايبروزد استكه ومتليفه هنا ما بترجعش قوي هو اللاترال بيبقى فيه احسن وانظف فتساله بقى الدراسه بقى ليه انت بتدرسها مع النهاري قال لي اقطع هنا ما انت عملتها لاترال ليه وبتقول لي لاترال انظف وتعلمني نظيف وانا بص الخوف من ايه دائما الاكسبيرينس دي سنين تكتسب لا يكره ولا يمهل لو ابني ما عرفش اعلمه ماي اكسبيرينس هو لازم يكتسبها بمعنى ايه الرسومات اللي هي في دماغك مسمها الى الكلام قد كده بالرغم ان هي كلها قد كده توفا ليجيز فانت لما تيجي تقطع لاترال حدودك ايه ما انت ممكن تقطع اكتر من اللازم مش هقول لك ان العيان هيحصل له انكونتنس يكفي اقول لك ما بيتحكمش قوي في اللوز ستونز يكفي اقول لك ان الفليتس بتهرب منه غصب عنه لو قطع اكتر من اللازم فعشان تعرف انت هتقطع ايه بالظبط حدودك البشر فهو اقطع هنا عمرك ما هتغلط وتقطع زيادة اللاترال لما مش هتقطع زيادة ما هي دي خربة بقى انا بقول لك هي سنتي قطع زي لاترال ما هي ما كده اهو هو كده اهو انا عايز اقطع الفايبر اللي عامله البيض فدي الخبره عرفت يعني ايه قد ايه صمتي اللي انا معايا موزوعه ولا معايا متر ولا معايا حاجه بس وانا بروح فتح لكم كتنا جانشن وحطها من غير ميكوزا وحد اسيب حتى ميكوزا تغطيها عشان اقول لك هي انضف بس اصعب ايه اصعب ايه يعني اصعب الريلاتيف لغايه ما التعود تقطع قد ايه بس عشان تطلع اكتر من الاسم انا في عندنا مرهور بقوله كل عمقه من اول ما عرضت عليكم Infection means drainage صح؟ انت هتقطع المصلير وتغير الميكوزا الميكوزا دي هتقطع من ليه؟ من الانفكشن من الإديمة البلوز اللي هيعدي يبوظ لك ويوسخ لك الشريك يعني انا شلت في الشريك دي بس الون يبقى تيجي تروح شايل الفيشر وسايب الاسمنت من تحت يبقى خليت رو اريا كبيره قوي في الميكوزا الاجهزه اللي هي الادهيجنز دي بالفايبروز والسنتنال فايبروز يعني شيل الجزء ده اه فبيظهر بقى الفايبرز اروح ايه اضعها او بالدرسات اللي اضعها انا لو افرض مثلا واحد سكت على نفسه كتير والبريشر ده كبير ما بيكبرش عن صوته لا ما يكبر اللي بيكبر هو السنتنال فايبروز كل ما يكبر يكبر لان فوق اوتونوميك از انسنسيتيف مهما هنا ما فيش بقى حركه البراز والبتاع اللي قاعد في الباص هنا وعدى هنا وجرح هنا ازاي؟ ودي الاستيك ودي ان الاستيك او ريلاتيفلي ان الاستيك مستحيل يزيد لا يزيد ما يكبر القلب ده ما يكبر ممكن يعمل ابسس ممكن يكون ده مدخل ابسس فورجينال فيستولا الموضوع الثاني لا يقل أهمية عن الفيشر هو الفاينز أو الهيمورويدز هكمل الرسمة دي اللي لسه رسمها عشان يكتمل تماما هنا الهيستولوجي أناتومي الماسكليتشر هنا الميكوزا والمسل لاير أخذنا الانرفيشن ما فضلش غير الماسكليتشر ويكتمل هذا الموضوع هنا كمان عشان لو نسالك سؤال اناتومي هنا الكلام يبقى اكتمل كده. هيمورويدز او بايلز هي بواسير شرجيه. بواسير شرجيه. برضو عشان اقول لك ده موضوع الاخير اللي احنا الاسم باريكوز فين. سبق هو ده باريكوز فين او ضرور فين؟ اخدنا باريكوز فين او في السابلس البورتال هايبرتنشن، خدنا باريكوزين في البامبير فورد بلكسس، ده الباريكوز فين او ذا ريكتام. This is it. Dilatation, elongation, tortuosity of the hemorrhoidal plexus، اي ريكتال بلكسس. نتيجة congestion. قلت لك لو بتسجل لي هتلاقي نفس الكلام مش صعب. هتيجي للكونجشن. This congestion could be without cause هسميها primary pile أو with cause هسميها secondary pile. وسبق واتكلمنا عن الكوزس لما اتكلمنا على البورتال هايبرتنشن. وقبل ما نروح في الموضوع تعالى بسرعة نشوف الفاسكوليتشرز of the inner canal and rectum. ادي لينا كنال لسه رسمنا وادي الخط الانوريكتال رينج وادي الدنتيت لاين ما فوق الدنتيت لاين هو عباره عن اوتونوميك وبياخد من بلكسس اسمها ريكتال بلكسس هيمورويدال بلكسس انترنال ريكتال بلكسس او انترنال هيمورويدال بلكسس اللي هي بتتسهل بعد كده الى السوبيريور ريكتال فين اللي طالع از ان انفيريور ميزنتريك فين از بورتال. اما تحت الديت لاين فهناك بلكسس اسمها الاكسترنال بلكسس اللي هي رايحه الى السيستم الاكسترنال بلكسس. كان ده مكان بين البورتو والسيستم. ولما السكه اتسدت فوق قاعد يدور على سكه كان دي وان اوف ذا سكه اللي ادت الى ريكتال فيرسس، واستخدمت كلمه ريكتال فيرسس عشان افهمك ان الموضوع جاي من فوق مش جاي من تحت. ولما حد يقول لك ما هو الفرق بين ريكتال فيرسس اند بايرس، درس دلوقتي اقول له ان البايرس ذا كونفايند للريكتال بس، اما الريكتال فيرسس فده جزء من البورتال هايبرتنشن. يعني لما تيجي تعمل عملية بواسير لواحد بورتال هايبرتنشن يبقى هترجع الشهر الجاي، هترجع مكروز بوك كنت شلت له الليفر وقعد عنده بروستيت طول النهار بيعزق وجاله فتوى شلت الفتوى لما ترجع فتوى تاني مكروز موجود، وقعد عمال عنده كرونيك برونكايتس وعمال يكح جاله فتوى شلت الفتوى لما ترجع تاني. الفرق بين بايلز از برايمري وبايلز از سيكندري بايلز. سيكندري بايلز ممكن كانسر ريكتال، ممكن بلفيك اوبستراكشن. بريجنسي از ذا كومنست كوز اوف بايلز ان فيمين، بورتال هايبرتنشن از سيكندري بايلز. البرايمري زي البرايمري فاريكوسين زي البرايمري فاريكوز فين بالبرايمري بايل مش عارفين ليه، قلنا قد يكون هناك البريديسبوزنج والبريسيبيتيتنج. والبريديسبوزنج از ويك ميزينكاي، الجينز بيلعبوا هيريديتري، انتقل الويك فينس وول من اب او الام الى الاطفال، ومحتاج بريسيبيتيتنج فاكتور وهو البلفيك كونجيشن زي الكونستيبيشن او زي البوكتيتس. الناس اللي غاويه تاكل حاجات حادقه وحريفه وسبايسي، يا جماعه الحاجات اللي سبايسي دي زي ما بتخش هنا بتطلع من هنا، فبالتالي بتحرق الريكتم فيبدا الريكتم ايه؟ يحصل له سبزوت اوف فايبريليشن. لما يعمل كده جنب بيحصل على السبيرو ريكتال اللي هو بيخترق الجدار. كذلك الكونستيبيشن اللي قاعد هنا ده جوه طول الوقت عامل اكنه اوبستراكشن لمين؟ لهذا البلكسس. فتبدا تكبر وتبتدي تنزل على من هنا الكنال الى بره. ولكن المشكله اصل مشكله السوبيرو ريكتال از ديزيز اوف ذا ريكتال. تمام؟ يعني لما يكون هنا المواصل الحته دي عند هنا خلاص لازم ينزل. قاعد هنا النافخ دي قبل ده فالديزيز اصلا اوف ذا ريكتال. كل ما هو يمانيفست او يبريزنت على هيئه اين الكنال، لكن البدايه كانت في الريكتال. في ناس كتير قوي تقول لك يا ابني هو البواسير دي بواسير ديزيز اوف ذا اين الكنال ولا اوف ذا ريكتال؟ قول له يا دكتور ده اسمها بواسير شرجيه. بديز ديزيز اوف ذا ريكتال لان الاصل بادئ من الريكتال. ولكن هنسيبها دلدلت من الاينس، لكن الاصل فين؟ فوق في الريكتال. الهيمورايدز او البواسير الشرجيه ليها ثلاث اماكن مش اربعه، ثلاثه. لو انا تخيلت واحد قاعد يبقى يسوي بوزيشن وهي ذيس از انس لا سوبر بوزيشن، فعندنا دي الساعه 12 6 3 9 السوبيريور ريكتال ارتري ومعاه السوبيريور ريكتال فين ينقسم الى واحد شمال واثنين يمين. واحد من الساعة 3 الساعة 7 الساعة 11 and these are the pipes, the site of pipes. البواسير الشرجية المتعددة من شخص المتعددة يعني ايه؟ 3 7 11 ممكن يظهر واحد لسه تاني ما ظهروش. في العملية أو في العلاج لازم أعالج الثلاثة. Sometimes هو congestion من عند الريكتم. ينزل بقى على شوية برانشز من هنا ومن هنا ومن هنا فيعمل لك بواسير تانية بنسميها الدوتر بايتس. لا يزيد عددها عن خمسة. لما يكون عندك واحد أهو الواحد الأصلي واحد هنا. وتروح رابط ده يبقى خلاص دخلت كمان عشان اهتم بالمذر اند نوت ذا دوتر. واللي ما يعرفش هذه المعلومه زي ما كثير دايما يقول ايه لازم تبقى شاطر تبقى صنايعي شاطر وثيوريتيكال شاطر ودايما ده يمكن يفرق بتوع الجامعه او بتوع التعليم العالي او الناس اللي جايه تقرا مش انا مش بقول على وضع صح حاجه لكن هناك ناس بتستخدم الصنعه بس ممكن يبقى ايده امهر من واحد تاني ولكن lack of knowledge بيخليه يغلط لما يجي مثلا واحد جاي لي عنده البواسير دي ثلاثه مضض وشويه دوتر وهو ما قراش ناس فيعمل ايه؟ هيشيل ده ويشيل ده ويشيل ده ويشيل ده ويشيل ده ويشيل ده شايف ايه بس؟ فانتهت برؤيه ورؤيه دي هتنتهي بفايبروزس بستينوزس اصعب ما يمكن تعالج واحد ستينوتيك اينس فايبروزد اينس انك انت ضيعت له الجلوكوزا عشان اطلعها له دي قصه ثانيه بقى عشان لو قطعت بس ترجع تفايبروز تاني فانا محتاج بقى اسلك الجلوكوزا واجيب لي شغلانه كبيره قوي مع ان البواسير اللي بشرحها دلوقتي بلاش كومبليكيشن بالرغم من مكتوب في الصفحه صفحه قد كده كومبليكيشن صفحه ايه نظري كومبليكيشن ولكن the complication of piles حقيقة لما تقرأ الصفحة دي ده عبيد او ده فارغ عشان كده complication of the surgery اكتر من complication of piles لذلك بقول ده complication of surgery اخطر يعني لما دي تعمل بواسير وما تعملش سفنكتروتوم مش دي رؤية يبقى انت عملت له ايه؟ فيشر لما تيجي تشيل بواسير بغشاوة ومن غير ما تسيب انترفيني ميكوزا نورمال يبقى انت عملت له ايه؟ عملت له ستينوزس ده غير ديفيكال تو تريت ده هيعذبه طول عمره امساك مستمر جرح مستمر بهدله مستمر برغم من شويه يمكن لما كلمت قلت البايلز ما بتنفع بايلز ما هو الا خلي بقى عشان صورج اوف بايلز بعد السايد نخش على الباثولوجي ايه هو البايلز؟ البايلز ما هو الا حته ميكوزا وتحتيها الانجيل الطائلية تورتشوس ريكتال بلكسس يعني لو دي ميكوزا تلاقي حاجه عامله كده وكل ما هتكبر بص دخلت كده اهو كل ما تكبر تعمل ايه؟ شوف شوف شوف المصري قميص بيحصل له ايه؟ مش كل ما تكبر دي هتدلدل بس يعني عايز اقول لك كل ما هتكبر هتعمل لك المنظر ده كل ما هتكبر كل ما هتقشر ده وتنزل لان مش دي اللي بتكبر ده اللي بيكبر واللي بيزقها مطرش حطيت ايدي كل ما دخل ايد تانية وايد تانية لازم اي ستريب المطرش يعني دي مش هتلد لوحديها دي اللي هتتلد This is the pipe بيتكون من ايه؟ Dilated vein normal artery distended mucosa وشوية lymphatics اي تكوين البواسير الشرطيه ناتج من الكونجشن او ذا فين كلينيكال بيكتشر سينتو وصاي سينتو العيان ده الميكوزا خرجت بره الستون نازل وكان الكونستيبيشن من من الاساس بتاع البايلز البواسير راح مع مجاريحها بنزل دم ما فيش الم ليه ما فيش الم اصل الموضوع جاي اصلا من فين يا جماعه جاي من فوق حيث الانسنسيتيفيتي بتاعه الميكوزا دخل البرز راح نازل نقطتين دم انت لو جيت جبت برميل ميه وجبت انت سنتي دم ونقطته وما يحصل لها ايه؟ ولا بيحصل شاب داخل قاعد ايام الثانوية عامة طول النهار بيذاكر بيجيله كونجاج بقى عنده constipation داخل يعمل defecation مش وصلش لدرجة الفيشر خلص بيبص يا نهار اسود دم اغمى عليه بوظوا فيك الاتاك بيتقال لك ايه ده نزف وجاله شوك جاله هبوط ما تخافش كلمة هبوط بنستخدمها كتير او كلمة هبوط ديت تمام حصل له بليدنج هذا البليدنج تساله ده لونه ايه احمر هل مختلط مع الوز؟ نو ذس از اون ذا سيرفيس اوف ذا ستولز هل كان في الم لا يبقى مش فيشر يبقى تحت لو مختلط مع براسي يبقى فوق الريكتال رينج فوق تمام يبقى جالك بليدنج المهم بقى من كتر انت عمرك سلمت على واحد عامل يدوي على فلاح تلاقي ايده دي ناشفة الناس البيرفوت دي تلاقي رجليه ناشفة اقوى من الجزمة بمعنى ايه ان الفريكشن بتولد منه هايبر كراتيلايزيشن فايبروزس ده اللي حصل لها في الاول خالص نزلت من كتر الخط بدا يحصل لها هنا ايه شوية فايبروس تيشو والشوية ده ممكن تصل لدرجة الفايبروزس تعمل حاجة اسمها هنا البوليب لكن هيحصل شوية فايبروزس فيبطل ينزف وهي مش بيكفي خلاص مساحة لغاية ما بدأ تدربل بدأ يحس في يوم من الأيام الله ايه اللي نازل من عند ايه مثلا فجالك بقى الشكوى الثانية يبقى هنا أول شكوى كانت ايه؟ الأيام ونرجع وبريدي الشكوى الثانية ايه؟ ماس كولابس ماس فقسموا الفايلز حسب الكولابس ماس الى الاف قالوا هناك 4 ديجريز الديجري الاول هي جاست بروتروجن او في ميكوزا بين الكمال الديجري الثاني هي عباره عن بروتروجن ثرو ذا انس ويرجع سبونتينسلي فهو ده فيرست ديجري بس كان الثالث قالوا انها تنزل But the patient can reduce it digitally. On strain, isn't it? A fourth degree, اللي هي permanently collapse the files. And in four degrees. هتقول لي ده واحد واثنين جوه بايه؟ طالما ان هو مش حاسس بماس. ده لازم اعمل لها منظار وده لازم اقول له احزق وابص يعني هو بيحزق حاسس حاجه بالبروتوكول ده حط ايده مفيش فالاثنين دول راحوا للدكتور ببليدنج دول جايين بماس والبليدنج اختفى من هنا جت التسميه بقى الفيرست ديجري الفيرست ديجري والسكند ديجري اطلقنا عليهم هيمورويد لان باليونانيه هيمو يعني بلاد رويدوس يعني فلو اوف بلاد فالواجب بقول لك فيرست ديجري هيمورويد سكند ديجري هيمورويد اما الثيرد والفورث بسميهم بايل لان بايل لسه متفقين ان كلمه لاتينيه تعني بيلا اي ماس الغريبة قوي بقى احنا كمصريين بنسمي العملية عملية هيمورويدكتومي الانجليز سموها بايلكتومي لان الفيرست سكند ديجري ما لهمش عملية الثيرد والفورث ليهم عملية فايت شود بي بايلكتومي تعال اقول انت بايلكتومي انا رزق يزفوك دايما نقول كده يعني بطريقه لطيفه بدل قرب الحمار ما نروح نقول صاحبه هنقول اللي بيديني نمره نقول له ايه يا عمي بس او ما عايزين ايه هو الاكل يبقى يا مرادك يس تعرفين المسرحيه دي ولا لا ما عليك يكون لي بالمسرحيه قال لك اللي جوز امي اقول له يا عمي احنا دارت عليك يبقى احنا عندنا نمره واحد السيمتوم قال بليدنج او يجيب ماس مش ده موضوع كونجيشن اصلا يبقى في كونجيشن اوف ذا ميوكاس سيكريتنج جلاندز يعني في ميوكاس يعني في برويدس ان اي يبقى اختلف ايه عن فيشر في الكلام بين. يقول لك الفيروس نيفر بيبول نيفر بيبول نيفر بيرت. يعني لما احطها بي ار طب انا شرفني ان دي عباره عن ميكوزا وتحتيها باريكوز فين؟ ما هو الفيروس عباره عن باريكوز فين؟ وجايز يا اخي ميكوزا جايز برولابس ميكوزا تحط ايدك ده ميكوزا طريه فنيفر فيلت الا وكل دايما قاعده لها الاكسبشن الا كومبليكيتد يعني لو حصل ثرومبوزس لو حصل فيشر يبقى فيلت وبيبول. هل افري كانسرس؟ طبعا لا. اقرا كوم اند شور كومبليكيشن اقرا تلاقي محاوله من الكتب انها تبني بس ورقه الكومبليكيشن ده نادره جدا. يقول لك ممكن العيان ده يخش في انيميا عشان بيدي مستمر بيدي فيرس وسجن ليه ويختفي وخدتها الموضوع على كده. هاي ممكن يحصل له انفكشن فيعمل لك ابسس. لا يا حبيبي ده هو الفيشر اللي معاه اللي ممكن يعمل مشكله دي. ثرومبوزس او سترانجوليشن او برولابس وسترانجوليشن كل هذا كلام نادر جدا. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ للاسف الشديد للاسف الشديد ان اللي هيعلمك عمليه البواسير يا نايب يا جراحه هو النايب الاعلى منك. والاثنين مور هارمفول من اتش ار. يس لدرجه انها كان في اسم عندنا في الاسرائيليه مشهور قوي اسم بيقول على المعاش دلوقتي اللي كنا نعمل ده يقول لك ايه؟ اي بواسير هتتعمل لازم مدرس قاعد يعني حصل اضطراب يا ما تعملش. كان له حق كان له حق انت واحد ما عندوش كومبليكيشن عشان تتعلم تتعلم غلط وتبوظ العيان طب تتعلمها مره صح. يعني في دايما حاجات الواحد يسمعها ويتذكرها وينقلها للجيل اللي بعده خساره انها تموت. انت عايز تتعلم برافو كويس يبقى اتعلم عن صح بس سام تايمز يو ريبيت يور ميستيكس مره مره مره مره عيان ما ماله حرام يعني. اف سيرجري از دان رونجلي يا عملت له انكونترس يا عملت له فيشر يا عملت له ستينوزس تمام. دونت فورجيت في الفيشر في البايرس اعمل بي ار يا بيه بس مش بتقول لي نوت فيلت ما انا اخي خايف يكون كانسر بقى كانسر ريكتر جوه بعمل بي ار مش عشان احس البواسير. وساعات كده بقى تلاقي بقى ناس ايه ناس بقى اللي هو ايه مرقعه ونزل بقى العياده وعايزه تضحك شويه على الامتياز. روح يا ابني اعمل لي بي ار كده وقول لي يا اخي شفت ايه؟ امتياز استاذ بقى جاي واستاذ مشهور ان هو يعني ايه لازع اللسان. طبعا انت في يعني عندي بواسير. لا بيه عنده بواسير. اقول له كده ايه؟ هو انت عملت بي ار؟ اه يا بيه والله العظيم عملت بي ار. حسيت ايه؟ عيب بواسير والله يا بيه بواسير. بواسير ما تحسش. انت بتعمل بي ار عشان تشوف كانسر ريكتر؟ لا. تمام؟ لا ده انا عيب وزيد ما تحاولش تبقى بغبغان وانت بتذاكر. يعني كلها كام شهر وقت ما تشتغل كام ديز هتبقى قاعد قدام الحاله فاللي ذاكرته ما تفصلوش عن الحقيقه. نعم انت شفتها حسيتها ايه اللي يخليك تقول ان ده بايلز مش جايز كولابس مش جايز سنتريال بايل مش جايز فينيريال ديزيز كوندايلوما اكيوميناتا كوندايلوما لا ده اي حاجه ليه قلت عليها هيمورويدز بتاعتنا؟ ليه؟ لما تلاقيها ميكوزا مزرقة محتقنة بيربل ميكوزا ده محتقنة عشان كده بايلز بالانوسكوب دخل المنظار نور اطلع بالمنظار تلاقي 3 7 11 كده باظين مزرقين كونجستد او ده بايلز. ما جايز يا اخي فرشة كولابس الدرس اللي جاي ما جايز فرشة كولابس ليه قلت عليها باريكوز فين او ذا هيمورويدال بلكسس؟ خلي بالك يا جماعه عايده تاني كتير قوي. احنا يا مصريين بنسمي كل الانال بروبلم بايلز اصل عندي بواسير. فانا مش جاي اعلمك وانت يا دكتور تقرر الكلام بتاع المريض بواسير. لا وفي اكسترنال بايلز وفي انترنال بايلز اللي انا بشرحها. البواسير اللي في دماغنا يا جماعه هي الانترنال بايلز اللي هي هتكبر تكبر وتبقى كتير واكسترنال بايلز. اما الاكسترنال بايلز بقى ما اتفقنا بايلز معناها ماس يعني لما يكون اي حاجه ووتس اسمها بايلز. لما يكون واحد زي ما بقول لك حزق او عطس فنزف تحت الجلد نزف من دول نزف من دول تطرقت الجلد فدي مريئنا اللي هي مدومة دي بايلز بس اكسترنال بايلز. السنترال بايل ما هي بايل بس بتعيش معاك. نو نو، عشان كده لما تقول لي بايز مجرده تفكيرها هي الهيموفايز، هي الماركوسفين. يوم تقول لي سنتينال بايز حاجه ثانيه، فينينا الهيماتوما حاجه ثانيه، فينيريال حاجه ثانيه. لكن زي ما قلت لك يا اخي فاريكوسفين، انا بقول لك على عندي فاريكوسفين بتفهم ايه؟ بتقول لي لما اقول لك عندي فاريكوسفين، اه ده فاريكوسفين بتاع ده. لما اقول لك هيمورويدز او بايز، اه فاريكوسفين بتاع ده. لكن تصادف ان زي ما بقول لك المنطقه دي فيها اذر ماسز وماس يعني بايز، فلازم تسبيسفاي بيها. انترنال سوبر سوبر يس، لا يبقى ده اللي هي بره اللعبه خالص، ما لهاش دعوه خالص بالموضوع بتاعي. يعني لا ما يحصلش، يحصل فيها ربش، لان زي لسه ما خلصين الفيشر واقول لك ان جوزا از ان سبورت ويز ان الاستيك، فما ممكن تضرب، ما هي اصلا حواليها ما فيش حاجه، فوق الماسلز كلها فوق في الابر تو سيرد، والماسل اللي جايه اللي هو الوان سيرد بعيده عنك اكسترنال، فما ممكن يحصل فيها نزيف، يبقى بيرينال هيماتوما. عشان كده في كل الحالات هو ديزيز اوف ذا بس مانيفستد في يس يس ديزيز اوف ذا ريكتم مانيفستد ان رينال كانال ابر وسموها كده يس. تريتمنت لا ممكن بس خلاص اختفى البليدنج، ولكن ممكن نادرا في امساك جامد، ممكن يحصل ثرومبوزس دايابيتيك وحصل له سترانجوليشن، حاجات زي كده ممكن بقى تؤدي الى سلاب وتنزف. تريتمنت انا ممكن اشرح تريتمنت بطريقتين. الطريقه اللي احنا من اول ما بدانا فاريكوزفين قلنا هو ترايات الكونسرفاتيف الانجكشن السيرجن، ممكن اشرحها ديجري ديجري. يعني فيرست ديجري بتعالج كونسرفتيف، باول هابت شود بي ريجليتد، افويد سبايسي فودز، ادي حاجه تعمل بازو كونستريكشن للفين. اللي بيعمل بازو كونستريكشن للارض يسميها بازو كونستريكتورز، اللي يعمل للفين هنسميها استرينجنت قابضه، لبوس، مراهم، في ادويه لو بتاكل الفم، كل دي تو دي كونجست، لان الموضوع حصل كونجشن زائف الجلوكوز، دي كونجست ترجع الجلوكوز. يبقى الوحيده اللي ممكن تعالج ميديكال اند كونسرفاتيفلي هو فيرست ديجري. السكند ديجري استرينجنت قابض الاوعيه الدمويه بس للفين مش الارض. نعم؟ ايوه اللي هو الدوكسامين، كله بقى سواء مايكرونايزد او غير مايكرونايزد، معاها الروتين، معاها فيتامين سي، كل هذه الادويه تنفع للفيرست ديجري بايلز. تنفع للفيرست ديجري بايلز بس. بقيه انواع البايلز فهي اجوانت مساعده بس. نيجي على السكند ديجري، انا هشرح لك الطريقه دي. السكند ديجري الكونسرفتيف از ترايل ممكن اعمل انجكشن، وطالما ان هي فوق لسه اهي اهي ممكن اعمل انجكشن، والانجكشن مش هستخدم بقى المواد القويه بتاعت الباريكوزفين او المواد القويه بتاعت الفيرسس، انا كل اللي عايزه اعمله ايه؟ احمل عند الميديكال والبنزين، احقن عند الميديكال حاجه تعمل فايبروسس بارابوليسيا يفتح الجولفين احسن تجري تطلع فوق تبقى كارثه، فهحقن هنا زي مثلا فينول ان المون اويل، فينول ده كربونيك اسيد، فينول ان المون زيت اللوز اويل 5% يعني 100 سي سي المون اويل وحط لها كربونيك اسيد 5% وليه المون اويل؟ عشان يمنع امتصاص الفينول. الفينول برضه ساب. طب ليه ما تحطوش في ميه؟ احنا قلنا بقى خلاص عشان ما نبصش. تمام؟ لما احقن هنا هيحصل فايروزس، تخنق الفايروس وتشدها في صوتها فوق. اللي ما حققنا في الفاركوز فينو الضروره ليه ما حققناها ستريكلي انتروفينس تو ادير تو اوفري تريد نقطه صغنبوس احقني وامسك. لما جينا حققنا في الدوالي المريء قلت لك امضى وطار فارسيه كطالب احقنه كده حلو عشان تكتمل الرؤيه بقى التراث بتاعنا. في البايلز بارافارسيال، في اللور ليم انترافارسيال، في البورتال هايبرتنشن بوس. على فكره هذا الانجكشن ما حدش عمله في مصر ولا هنا ولا بره، ولا هنا ولا بره. يعني ديش انت في حته كده بعد حلايب مثلا وتحط دماغك بص كبير، يعني ليه؟ ضيع فلوسك على الفاضي ليه؟ ده عشان اجيب العيان في العياده الخارجيه وعايز انسكوب، وبالتالي عايز مساعد جود لايت، امسك البايلس احقنها ويلا عليها لي كمان اسبوعين ثلاثه، يجي لي بعد اسبوعين ثلاثه اكشن. قول طيب ده لسه برضه فيها رنه احقن يلا بعد اسبوعين ثلاثه. انت عايز دكتور فاضي المساعد بتاعه فاضي وعيان افضل منهم الثلاثه. عشان الخوف من ايه بقى؟ ان لو حصل حقنت هنا وهنا وهنا حصل لك انر فايبروزس انت دخلته في ستركتشر. فساعات اقول لك لما تيجي تعقن اندوبيديكال لو المره اللي بعديها لقيت الجزء ده فايبروتيك بلاش قوي بلاش قوي ما تخلوش على نفس الليفل، اعقن تحت شويه اعقن تحت شويه اخاف انها تبقى سيركونفرنشال. دايما يا جماعه كل شيء له ثمن. العقل ده عشان يجي العين ويواظب عشان ايه؟ هو يقول لك عشان ايه اجي؟ زي دوالي الساقين. انت كان بتعمل ده عين يبقى ده عين لحاجه ماينور باري كوست بقى جلسه واثنين وخلاص. لكن ده مو بس كان ديجري. فالحقن هنا انا بدرسه بس عشان تكتمل رؤيه الحقن عندنا. لما يقول لك ايه؟ كلمني كده شويه عن جيش السوسامي. انا عندي بتاعت الدور ليم وعندي بتاعت الفايلز في جاز، عندي بتاعت البوت هايبرتنشن. خصوصا عند السكند ديجري ظهر حاجات بقى في نفس الوقت جود كومبيتيتورز منافسين اقوياء. زي ايه؟ لسه قايلين الكونسرفتيف ولا الانجكشن؟ حاجه بقى زي الانجكشن وهي رابر باند لايجيشن. شرحتها لكم قبل كده فاكر؟ هو زي المسدس العيان من غير انستيزيا ولا غير اي حاجه بيجي في العياده عن ضرب قلبه دي بوزيشن. هنحط المنظار ادي هنا الكاريال اهي، نحط المنظار ادخل عن طريق المنظار اشد البايلز وبعدين اروح مدخل جهاز عامل زي المسدس. الجهاز ده هنا فيه استيكه صغيره او ضارب هيريليز الاستيكه تروح ماسكه هنا ماسكه هنا ارضي وغير، بالتالي يحصل اصلاف ليها تنزل اسمها رابر باند لايجيشن. دي عشان اعملها اسمه ايه؟ سكند ديجري. لازم تكون البيديكال اكسسبل. هل تنفع السبب ايه؟ هل هتنفع لواحد الباي نزلت لغايه هنا؟ ودي عشان لما جيت وانا بشرحها لك قلت لك ايه؟ بتاع ايه؟ المفرش. لو كان الباي بتكبر بفندس تاس كان كل التريك واحد. فدي ما تنفعش ما تنفعش. تمام قرب من الجلد ده، الجلد ده مؤلم جدا، دخلنا على السنتي اللي تحت. ويعني لو انت حطيت دي طب ما دي هتعمل لي ايه؟ ارسر. الارسر ده انفكتد ناهيك عن الالم. وحتى بعد كده طب ما انت سابت ديت بايت عشان السيرفوال فورس اون انسيرشن. في جهاز برضه اللي هو كرايوسيرجري بيعمل فريزنج للبايل. فريزنج للبايل ماينس 14 درجه او ماينس كام مش عارف. وده يبتدي بقى البايل تسلك تسلط وتنزل. برضه دي من الاجهزه اللي هي مستخدمه في الدعايه. يقول لك مثلا ايه؟ اجراء عمليه بواسير بدون جراحه وبدون تخدير بدون الم. يس ده اكزيست بس السجن فين؟ ده اكزيست بس السجن فين؟ لكن دايما الدعايه فيها نوع من انواع النصب البسيطه. اي دعايه فيها نصب. فيها حته نصب شويه. تروح انت بس انت ما ينفعلكش بقى العجاز غاز انت لازم عمليه. هو خلاص ضمنك انت جيت. ما عملتش عمليه او ضمن كشفك. يو اندرستاند؟ فدايما تلاقي في دعايات دعايات جامده جدا جدا في مصر مشهوره قوي وتبقى ماشي في الشارع تلاقي ايه؟ يقف منزوق. مركز علاج الشرخ وامراض القناه الشرقيه. بدون الم بدون جراحه طبعا انت لازم هتروح. وتيجي برضه كمان حاجه تقف بدون الطوف. وتيجي برضه نقطه ثانيه الليزر اللي انتشر قوي. انا عايز اعملها بيها بيه بالليزر. ليزر. تسمع ليزر ليزر ليزر. انا دايما في حياتي عندي حاجه مشكله. اول اللي عايز اعملها ليزر بالطوف قول لي بقى هو الليزر. الو؟ هو اسالوا لنا الليزر. طب انت شرفك انا ممكن لو هجيب لك مكوى ولا ليزر. انت ده مش عارف ليزر يبقى لازم عارف ايه هي عشان ما يتصبش عليه. ليزر. ده سيرفي وده كي. ده الكي. ده سيرفي. ده تريتمنت اوف بايلز. كونسرفاتيف انجكشن بس مع انجكشن ممكن الاقي ايه؟ جنبيها احتياطي. رابر باند. كرايو سيرجري. ده سيرفي. ليزر. اي حاجه بس جنبيها. هو هي الليزر وات از الليزر؟ بالظبط حاجه تعمل كومبينيشن زي الكرايوسيرجي زي الباسر ات شود بي ان سيرد والفورث ديجري عمليه اللي هي عمليه الهيمورويدكتومي اللي هي بسيطه جدا فكرتها الاتي عشان وصلنا لغايه البيري هنا سكيم يبقى انت لازم تو ديسكت الجزء ده. يبقى هتبقى النظر داير عندي كده. يعني هذا الجلد ده ايه؟ وبعدين ايه؟ رو اريا رو اريا وسكين صح؟ يعني دي لما اجي اعملها كده يبقى دي بقت رو اريا ودي رو اريا. وصلت لهنا ربط والبلوم دايما طريق ايه؟ كروس فيكشن ليجيتشر. يعني ايه يا ابني ترانس فيكشن؟ يعني اي جو ثرو ذا نك باي ذا نيدل، اي انتروديوس ذا سوتشر ثرو ذا ستراكشر تو بي لايك ات. قلناها قبل كده في الهرنيا. بيكوز ذا سيمبل سيمبل ليجيتشر ممكن يسليب بسهوله قوي. تمام؟ يس يو هاف تو ديسكت. اوريك المنظر العمليه. عايز انا الغلطه بتاع قلم كده معاك اهو. انا اتخيل ان دي بايب اهي مدلدله اهي خلاص. فانت هتيجي تروح عامل ايه؟ قاطع هنا صح؟ and then you dissect عشان توصل لمين؟ توصل لدي توصل للنك مش ميديكال. هتسلك رايح بيها اهي لغايه ما تروح ليها كده منزلها اهي. يبقى تعمل كروس سيكشن وتقص. يبقى ما تخلصي من ديت بقى في الرؤيه كده. كررها عن الساعه 3 7 11 في البدايه اللي معاك عندك حاجه عامله كده رؤيه حاجة عاملة كده روهانية حاجة عاملة كده روهانية وفي أي حتة من دول أروح أعمل كده ناسية تراسل. يبقى أنت سيب هنا بين الرؤية دي والرؤية دي ميكوزا وسكين ميكوزا وسكين عشان كده مش هيحصل ستريكتشر فورميشن. والإنترنس بيتردد من إيه؟ عشان ما يحصلكش إيه؟ الفيشر. This is the hemorrhoid vectomy. انا فاهم انسان ضامه منه هو احنا نقول ايه دايما لقينا الكلام بواسير والشرخ بتعمل من الغنه صغيره مجرد نشوف خلاص بس زي ما بقول لك لازم يكونوا على خلفيه انت بتعمل ايه كده لو كانت موبايل دوت مبينه على 3 و7 مبينه على 11 لا هتعملها تلاقيها صغيره اعملها بالمره انت موجوده اصلا ناس طبعا موجوده ما هي ليه كله جاي من فوق عند الرقبه كونجشن دي مانيفست دي لسه انت مستنى ليه مش اللي كده ما بتصير نعم طيب ما هو ده ولا انديكيشن ولا حاجه سيرج وفورس جرين عندنا جمله مشهوره قوي يعني تتعايش معاه ايه ملهاش مشاكل يعني تتعايش معاه ايه عمليه ملهاش مني سمعت بقى فيه وسمعت فيه ريبوس وسمعت مش عارف ايه وايه يعني انت بتقول ايه زي الاكوما يا اما تسيبها يا عمليه ملهاش بقى تحط لها لبخه ما تحطهاش ملهاش فهي سيرج والبوس از تريتد باي سيرج اذروايز سيبها طب لو هتعملها اعملها جايز تعمل كومبليكيشن تو بريفنت ذا كومبليكيشن اللي ممكن تعملها على فكره هنا وريني كده عشان عايز الخص بس شويه حاجات كده احنا عملنا ايه الانبرفول ايدز بدانا بالانبرفول ايدز موضوع مهم جدا بعيد تاني الانر فيشر كما هو ما فيهوش حاجه اظني سبعه 301 تحت خالص في حاجه اسمها بينفول انر كونديشن اكتب هنا كده سؤال تحريري تخيل السطرين دول بينفول انر كونديشن ديسكاس وان اوف ذم او شورت نوت اون ذا بيرك وان انر كونديشن يبقى هنتكلم على الانر فيشر بايجاز الابسس بايجاز السترانجلد فايلز ادينا قلناها بيرينا الهيماتوما والكارسينوما اوف ذا انس فاهم لكن هو السؤال ده ممكن من الاسئله اللي فيها تايهه في المنهج ودي عليها خمس درجات وديسكاس وان اوف ذم عايز منك الانر فيشر على 10 درجات فاهم ازاي الهيمورويدز واللي عايزين نلخصه هو الانجكشن بصوا يا جماعه انجكشن سكيلو سيرابي انديكيشن بليدنج فيرست اند سكند ديجري هيمورويدز مظبوط الايديا از تو انجكت ان ايريتد ماتيريال ان ذا سام ميكوزا هنكتبها اللي هي ايه اكتبها اللي هي مكتوبه تحت بس اكتبها هنا بقى 5% فينول ان المونت اي خلاص اد ذا بيديكل اوف ذا هيمورويد ذا ريزلتنج فايبروز ويل اوبليتريت ذا فينوس بلكسس اند ات ذا سيم تايم ويل بول ذا بروبس ذا كاشن اب كاشن اللي هو بنسميها المخده يعني الميكوزا اللي تحتيها الميكوزا بنسميها مخده التكنيك هيتشطب والكومبليكيشن هتتشطب خلصنا خلاص مش كده يعني ايه اللي هقوله دلوقتي ليس له قيمه واحد جالك عنده برولابس سترانجوليتد بوينت وعنده بواسير وكحه مزمنه او امساك مزمن في ناس كده في ناس كده يعني كلكم عارفينها وشايفينها تقص تلاقي عجوز وعنده 50 مرض والسجاير و و و و و كحه وبلاغم مره مرات سترينينج جامد نزلت البواسير الانس قفش عليها انت لما تيجي تعمل في ار واحد في ار تبص ايه غصب عنه ماسك نفسه فيقول لك ايه بقى دونت ادريس يور فينجر ولكن حط صبعك كده هو نوع من انواع الايه الطمانينه فيفك كان في ار خلاص اذا الانس ده زي اي اعضاء ستريتش ريفلكس سبازم فلما نزلت فجاه حصل ريفلكس سبازم فخنقتها ممكن تخنق تخنق الفين اكتر من الارض طبيعي. فتلاقيها وربت ليه واحد جاي لك عنده لا عندك كده وكده وكده انا عايز كده عايز عمليه بس ازيد وايز اعمل عمليه في الحاله ديت. لكن لو عملت دي هتلاقي نفسك غصب عنك اخدت اكتر من اللازم وده هامستركتشر. فقلت ايه بقى؟ انا هدخلك وهتنيمك رافع رجلك اهو عشان اعمل دي كونجشن البيبس وهحط لك كمادات خلات الرصاص تو دي كونجست. خلات الرصاص دي ذكرتها قبل كده لما كنت على الاكيد في المورقايز ودي كونجست سوسي تهدي الالم وهديك انتي باوتيك بس انا صار يبكش. وهننتظر وان شاء الله ربنا يكرمنا. وممكن اقول ايه بدل ما يحصل ان هو تبروسيد ان الارتري كمان يتقفل وتبقى جانجرين وبليدنج وقرف من ده واي نوت هدخله اوضه العمليات هديله انستيزيا وده كله هيريلاكس ولو رجعتيهم هتنزل تاني. طب نعمل ايه بقى؟ ارجعهم خلاص وابدا بقى وان فينجر دايلاتيشن تو فينجر دايلاتيشن 3 فينجر دايلاتيشن 4 فينجر دايلاتيشن بنوصل لغايه 8 فينجر دايلاتيشن. 8 فينجر مش كده كده فبيعمل سام سورت اوف اكزوشن للسفنكترز. فبوست اوبرتيف مفيش سباز مفيش بين حتى لو جننوا العضله مرهقه انها ايه؟ تقوم تاني. اللي عمل هذه العمليه واحد احنا مدحناه جدا لما اتكلمنا على مين؟ الهيدروسيل لورد. ادي بقى تاني مره نذكر اسم لورد. لورد عارف احنا ايه للاسف لما تيجي تقول ايه؟ عمل عمليه دي عمليه اي كلام. اللي هو ما عملش العمليه هو حطها في الكونسرفاتيف احنا ما درسناش تاريخه حطينا ان هو عنده دي عمليه وده كلام. انا عندك واحد واقعد اعمل له دايلاتيشن ده ايه التاريخ ده؟ هو ما عملش العمليه. فالهيستوري اوف ذيس بروسيجر ان هو عملها فور كولابس ده بايلز في اول 24 ساعه ايمينج ان هو يكزوست السفنكتر وبالتالي ما تبوستاز نوت بروسيد انتو جانجرين. فعلا ايه رايك في الاوبريشن اوبريشن بتاعت البايلز؟ قول له ذيس از نوت ان اوبريشن تو تري بايلز ولكن ذيس از ا بروسيجر. عشان كده انا كتبتها لك فين؟ في الكونسرفتيف تريتمنت. ولما كتبتها او شرحتها بعد ما خلصت وقلنا يلا نقفل ونمشي. And this is not an operation. العجيب قوي العجيب اللي بعد هذه العملية 50% من الناس شفيوا من البواسير 50% وقعد يدرس ليه؟ قال اه العملية اللي أنا عملتها دي عملت contusion وهذا الكونتيوشن عملت شوية bleeding جوه وانتهت بفيبروزس أكنك عملت injection. ناهيك عن العضلة لما ارتخت ما بقتش إعاقة للفينوس درينج بتاعة البايلز. لكن هو it was not a design ما حطيتش مع السيرجري حطيت مع البرولابس البايلز. فعايزك تبقى عارف تاريخ كويس قوي عشان لما حد يقول لك ايه رايك في لورد اوبريشن فور بايلز قول له لورد was not designing this operation to treat ولكن for the prolapse as a line of conservative. كل حاجة دايما لها اوريجن، كل حاجة انت بتكسبها من حاجة وتموديفاي تخليها تمصرها شوية. احنا لان عايزين نعلمك. نايب لسه متعين جديد او امتياز عليه العين انه هيخش نايب جراحة، عايز اعلمه البواسير. وخوفي ايه من جوه؟ خوفي انه يعمل كومبليكيشن البواسير. فاقول له ايه؟ بدل ما انا كنت بعمل العملية دي بتاعت البواسير واروح انا في الاخر انترنال سيكتروني خطوه خطوه عليه لسه فاضي. قول له بص ابدا العمليه باي انال دايلاتيشن يبقى منها تايب اوف سيكتروتومي فاهم ازاي؟ ومنها يعني لو ما عملهاش قوي قوي بزمه يمكن 50% يخف يو اندرستاند. فهتلاحظوا ان دي وان اوف ذا ستيب للجينيوس. يعني هتشوفها النايب بيعملها، تشوفها في الكليه، تروح لاستاذك في شغله الخاص ما فيش بيعملها. يبقى ده مش عمليه كونتروفيرسي او او او او مختلفين في الاراء او في التعليم، ده هي عمليه كلها ان دي تعليم غير لما تكبر شويه تشتغل بالسبيكتروس. واضحه؟ يلا شويه بقى انا هكمل. خميس يورولوجي. يعني هو مش حصه فصليه زي ما بنعمل خالص.